همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم بأهله، وأنا خيركم بأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مع السلامة ومرحبا بكم في لقاء التربية السليمة ليوم الاثنين، لقاء مباشر كالعادة يجمعنا من توا من 11 وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. كالعادة فريق كامل يوجه لكم التحية من القلب إلى القلب. معنا في الإخراج الرقمي اليوم سيد أحمد الطبابي، في الهندسة التقنية زميلنا فؤاد اليعقوبي، وتستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف زميلتنا سوسن الفرجاني، وزهرة الضيفي والأستاذ والدكتور فتحي سعيد كالعادة حاضرين إن شاء الله لتأمين هذا اللقاء المباشر بإذنه تعالى. احنا ما زلنا مواصلين إذن مع حصص الاستشارات طيلة شهر ماي، وإن شاء الله ربما يتواصل أيضا إلى شهر جوان نظرا للعدد الكبير من الاتصالات اللي نستقبلوها بحمد الله وفضله في هذا البرنامج. الاهتمام طبعا لا ينقطع بتتبع أساليب التربية السليمة، والمقصد طبعا هو الإحسان إلى الأبناء قدر المستطاع. ما يختلفوش اثنين مستمعينا الكرام، وأنه محبتنا للأبناء محبة عميقة، ولكن ما يشكل على البعض إيجاد الأسلوب السليم للتفاعل مع بعض الصعوبات في التربية. وهذاك علاش احنا موجودين لهنا إن شاء الله، فريق كامل على ذمتكم مجندين، احنا وضيوفنا الكرام اللي هما الحقيقة مشكورين مأجورين مسبقا على تفاعلهم واجتهادهم في التأثير والإقناع بجد التربية السليمة وأهمية أن نقصد العلم خاصة ونتدرب حتى نؤدي أمانة التربية كما يحبها الله ويرضاها. كما قلت إذن هي حصة استشارات، ولكن هذا ما يمنعش باش نطرح سؤال، الحقيقة سؤال أعتقد مهم لدى البعض وتستنوا الإجابة عليه بوضوح. سؤال يقول: علاش حسب منظور علم النفس طبعا نجد البعض من الآباء والأمهات اللي يقول لك ثم صفات نرفضها في أمي وبابا، ولكن للأسف الشديد نلقى روحي اليوم نطبق فيها بحذافيرها. يعني اليوم أنا نسخة من أمي وإلا بابا في بعض الصفات اللي أنا وقت اللي كنت صغير نرفضهم. نعطي مثال لهنا، مثلا أمي كانت تضرب فيها بطريقة معينة بشكل معين، اليوم أنا رغم أنه وقت اللي كنت صغير كنت متأذي نفسانيا، كنت نكره التصرف هذاك، ولكن اليوم مع صغاري نعاود في نفس الضرب بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، ونعاود في نفس الألفاظ اللي كنت نسمع فيها من عند أمي وبابا، رغم اقتناعي الشديد بأنه اللي نعمل فيه غلط. هذا السؤال أعتقد لدينا الكثير من الاستشارات حوله تجينا، هو سؤال متكرر

سان السماء فكان بدرا نيرا، قمر أطل على البارية من حيرة. سان السماء فكان بدرا نيرا، هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. قد محى كل الظلام، ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال داع للهدى والاعتدال. يا نبي سلام عليك، الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم مستمعينا الكرام وننطلق على بركة الله كالعادة في أولى مداخلات برنامج التربية السليمة صحبة الدكتور فتحي سعيد المنورنا. أهلا وسهلا ومرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل على جميع وسائل التواصل المختلفة. به دكتور، أنا قلت مش نطرح سؤال لأنه الحقيقة هو سؤال متكرر يتطرح برشا مرات، يقول لك عندي مشكل نحب نتبدل ولكني قاعد نعاود في نفس الأساليب التربوية القديمة، خاصة هيك الأساليب اللي احنا نرفضوها في الوالدين. أنا قلت راهو ساعات تكون النسخة مطابقة للأصل من كثر ما أنه نعاود نفس الأسلوب التربوي الغير السليم بالشكل وبالطريقة وحتى بنفس المشاعر. ساعات ذكرت مثال هنا سمحني اللي هو الضرب. احنا نعرفوا اللي من الضرب يفرق من شخص لشخص، كل واحد كيفاش كيف يغلط كيفاش يضرب. ثم شكون يقول لك نعاود حتى في طريقة ضربة امي بيدها ولا الكلام اللي سمعته منها بشنو يتفسر، خاصة كيف نلقاو شخص هذا مقتنع شديد الاقتناع انه اللي يعمل فيه غلط، انه كان يتمنى وقت اللي هو صغير يقول لك انا نكبر وما نعملش هكا مع صغاري. كيفاش يتفسر هذا من منظور علم النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، خير معلم الخير للبشرية، سيدنا محمد النبي الصادق الأمين. ثم أما بعد، موضوع النهاردة موضوع كل الناس زي ما حضرتك أو أغلب الناس بيتشكوا منه وبيسموها علميا لها اسم علمي، هذه المتلازمة أو هذه العقدة تسمى متلازمة ستوكهولم أو Identification with the Aggressor، التوحد مع المعتدي. الاسم الاثنين نفس الفكرة، ونفس المدلول يعني ان الانسان بيتوحد. وانا عندي في احدى كتبي قلت انت ستكون نسخه من اثنين، يا انسان بتحبه قوي يا انسان بتكرهه قوي، لان اللي بتحبه مشغول بيه واللي بتكرهه مشغول بيه. والمخ هنا اللي انت مشغول بيه هيطبعه في خلايا مخك، هيطبع في خلايا مخك ايا كان هو ايه. فلو واحد بيحب امه قوي وغضب من ابوه اكتر، اذا كان غضبه من ابيه اكبر من حبه لامه في مخه سيطبع الغضب سيتوحد مع ابيه. اذا كان العكس سيطبع الحب ويتوحد مع امه. اتكلم عن هذا الموضوع طبعا فرويد في حيلة التوحد، دي حيلة لاوعية بنحمي بها نفسنا. والعقل يقول بما ان انضربت ونجيت اذا لاوعيا انا اضرب لكي ينجو ابني كما نجيت. احنا حتى نقول احنا تعلمنا بالضرب، احنا تربينا بالضرب وبقينا دكاترة. فهو بيعتقد ان هذا العنف، لان فيه قاعدة تقول ايه، ما دام بيقدر يأذيني يبقى يقدر يحميني. ما دام بيأذيني، لو انا عندي واحد كل شهر في الشارع واحد طيب زي عم احمد، بالله انا هتوحد مع مين؟ مع كل شهر طبعا، ما هو احمد ده ضعيف. العالم كله النهارده متوحد مع مين؟ اللهم انصر اخواتنا في فلسطين. العالم متوحد مع مين؟ مع الكسبان. فالعالم بيدخل لاوعيا كده على مستوى العقل الباطن، العقل الجمعي كله يدخل مع رهان، مع الكسبان. وحتى اغلب اللي بيخوضوا الحروب دلوقتي، حتى الناس الصامده ربنا يبارك فيهم يا رب، اللي بيدعوا الكلام من ده، هو بيدخل حتى المعارك اللي ما فيهاش تكلفه. يعني حتى اللي بيحارب بيحارب من على الشط كده بس، لكن لو فيه خساره هتلاقي يتوحد مع المعتدي اسهل. ولذلك اغلب الانظمه واغلب الدول اللي بتدعم الكيان ده هي سبحان الله متوحده مع المعتدي توحد كبير جدا. وما دام ياذيني، ما دام بيحميني ومسيطر على اعلامي وعلى حاجتي يبقى يقدر ياذيني واقتصادي. ولذلك الافضل ان انا لو لقيت واحد كل شهر، واحد عاقل، هتوحد معاه كل شهر، لان كل شهر بيأذي يبقى يقدر يحمي على مستوى العقل الباطن. هذه وسيله نجاح الاطفال وهما بيتربوا كلنا. واحد تاني اسمه دافرويد يتكلم عن حيله التوحد دي او الايدنتيفيكاسيون، التوحد مع المعتدي، التوحد وليس التوحد، مش المرض التوحد. احنا بنتكلم على حاله لاواعيه، انت بتتقمص شيء، شخص انت بتحبه او بتكرهه. هنا التوحد الايجابي ان ناخد قدوه، تقمص مثلا توحد مع سيدنا النبي، الصحابه، العلماء العظماء. ففي التوحد الايجابي والتوحد السلبي. اغلب الساده الاولياء اللي بيسمعونا في الاذاعات وفي الراديو وفي اليوتيوب وفي البودكاست والكلام من ده، للاسف هم واعين برضه في نفس المشكله. جميع ده اسمه التثقيف النفسي. التثقيف النفسي بيديهم احساس، بيديهم احساس بس كده. يعني احد بيسمعنا من غير ما يتعالج، لان الموضوع ده عايز علاج، عايز تعديل، عايز خطه كبيره جدا، وعايز خطوات علميه اكتر من 36 خطوه. انا عندي الموضوع ده في التعافي من جروح الطفوله. فهذه نقطه مهمه جدا. لما الناس ما تتعافيش تقعد تسمع بس كده، هي تتغير، يقول لك انا اتغيرت، بس هو اتغير عمل ايه؟ هو كان في حال بيسموه بولاريزد، وانقلب الى الناحيه الثانيه وخلاص. يعني انا كنت كابس، والله سمعتكم في التلفزيون والراديو، والله بقيت رخ ركبوا على العيال. كمان شويه رخ العيال يسمع بقى ايه، يقول لك في العقاب وبتاع، يروح شادد. فيقعد هو طول عمره في النمط المتذبذب. يعني نمط، هو نمط اللا نمط، ما عنديش نمط. يعني انا ما عنديش نمط، يعني النمط المسيطر ده نمط، النمط الضعيف ده نمط، المتذبذب ده الا نمط. هو يشد يحس انهم هيضيعوا ويشعر بالذنب فيرخي فيركبوا عليه ويضيعوا برضه. خلي بالك الدلال وعدم وضع حدود والتربيه بالحب فقط وعنق وبوس والكلام من ده بتطلع طفل ضعيف الشخصيه، نرجسي اعتمادي ليس لديه دفع في الحياه. اذا بتطلع العيل فاشل من الناحيه دي. نفس الكلام الكبس والضرب والنقد الكتير بيطلع لي من الناحيه الثانيه عيل عنده النقص وعيل عنده العنف وبرضه عيل ضايع من الناحيه الثانيه. ولا نمط شوي خرج؟ النمط بيطلع لي بقى، هو النمط هيطلع العيل بيسموه سكيزويد ماذر او الاب او الاسره الفصاميه، هيطلع العيل عنده شخصيتين، هيطلع العيل عنده مزاجي، هيطلع العيل مره يذاكر مره ما يذاكرش، مره يقرا مره ما يقراش، كيفك مزاجنجي. واغلب الناس اللي بتسمعني هنا ولا بتسمع على اليوتيوب النهارده، اليوتيوب النهارده الاذاعه النهارده لو بتوصل لمليون واحد ولا مليار واحد، اليوتيوب بيوصل ل 100 مليار. الناس اللي قاعده تتلقى فقط بالاستماع فقط دون تدريب دون علاج، هو ده نمطك اللي انت تعيش فيه. هو هيقول لك انا حسيت اني اتغيرت، انا كنت كابس رخيت، بس كمان شويه هتلاقيه متصل بعد اسبوع يقول لك انا رخيت العرق بيت عليا اعمل ايه. فيقعد بقى مستني حلقتي ومستني اليوتيوب بتاعي ومستني اسمه عبد الصمد الصمداوي وعبد السلام زنبروكا وكل واحد يقول له حاجه، وهو يقول لك على مستوى الاحساس كده انا اتغيرت. لا يا حاج انت اتبدلت بس، انت انك من هنا لهنا، وهنا سيء وهنا أسوأ، الاثنين سيئين جدا. لذلك ديننا الاسلامي دين الوسطيه. الوسطيه صعب، الوسطيه لان المخ بنفسه بولارايزد، المخ بنفسه ربنا خلقه كده، من خصائصه انه مستقطب، يحدف يمين او يحدف شمال، ابيض او اسود. ما يحبش بقى، لان عشان يبقى في النص محتاج يتعلم مهارات تانية، مهارات التحليل والتقييم والنقد والتفكير المنطقي والتفكير العلمي عشان يعرف يمشي في النص. لكن هو بطبعه كده اي كلمتين بيريحوا. يعني واحد بيضرب ابنه لما سمعه دلوقتي حرام عليك والضرب يقتل خلايا في المخ والنبي كان لا يضرب، هيحس بالذنب 10 دقايق، هيروح النهارده يقول لك شكرا سيب العيال. تروح بقى راجلها يقول لها يا وليه هتدمر العيال، يروح بتخانق مع بعض على العيال، ها يسيبهم اسبوع العيال تدوب، يقول لها ريت شورتك ريت فتح سعيد اللي بتابعيه، وتروح قلبها الناحيه الثانيه يروح يكبس يكبس، يروح العيل ايه سايب التعليم برضه. ما هو هيعمل ايه؟ هو ده اللي احنا بنعمله. فهو عشان في ناس كتير كانت اتغيرت وتاثرت، إيه والله تاثرت لك والله راك ما تغيرت، راك تحولت من حال الى حال، والحالين الاثنين قد يكونوا سيئين. احنا في التربيه النفسيه الايجابيه عايزين نوصل للحزم، وان عامل زي دي معلمنا ثواب وعقاب، ونقدم الثواب على العقاب، ولكن العقاب موجود. كل النظريات العلميه بتتكلم في كده، بتتكلم في كده، بتتكلم في ثواب وعقاب. مفيش حد في العالم بيمشي بالثواب بس، مفيش حد في العالم بيمشي بالعقاب بس، مفيش حد في العالم، حتى ربنا طريق ربنا اعبد ربك خوفا وطمعا. سبحان الله، الخوف موجود والطمع موجود اللي هو الحب موجود والرجاء موجود، كيفيش نحط باب واحد لكل الناس؟ هذا يعني للأسف طرح منقوص وطرح مريض، بالفعل طرح مريض هو طرح مضاد. احنا عندنا في احدى مؤلفاتي تحدثت عن هذا الموضوع، تكلمت عن التربية الكلاسيكية اللي كانت بالضرب والعنف والتعليم القديم الكلاسيكي، طلعت نظرية تانية مضادة ليها عكسها بالضبط، اللي هو كل حاجه بالحب وكل حاجه بالبوس وكل حاجه بالاحضان وكل العلاجات كلها بتلف حول عنك ولدك بوس ولدك احضن ولدك خير ولدك قول لولدك اللي تحب. هذه الحركه زي في النظريات الفلسفيه، العدميه تطلع يطلع الوجوديه، مش عارف الاشتراكيه تطلع المركزيه، هك فهي حركه مضاده، مش معناها انها صح. هتلاقي قبول في الاول، اي حركه مضاده بتلاقي قبول. يعني احنا في بلد مثلا لو الناس عايشه في بلد مثلا ايه مكبوسه شويه او ديكتاتوريه شويه، هتلاقي ايه الثوره والحريه هي الحركه المضاده. لما نعمل الثوره والحريه بدون حدود برضو تلاقي الثوره نفسها عملت فوضى، نرجع تاني نقول عايزين نبقى ديكتاتوريين، نفضل في هذا النمط. هذه طريقه تفكير يعني مختله، ليست طريقه علميه، هذه طريقه تفكير سلبيه. فاغلب الناس بيتوحد مع ابوه وامه. في واحد اسمه بوين، عالم كبير، عالم نفسي مختص في علم النفس الاسري، فرع من فروع علم النفس. احنا عندنا 56 فرع في علم النفس يا جماعه، كل فرع بيدرس حته، وال56 مجتمعين يعني بيقعدوا يقولوا يا رب نعرف نساعدك. تخيل يعني واحد يدرس التفكير بتاعك اسمه علم النفس المعرفي، واحد يدرس كيفيش بتفسر الامور في مخك اسمه علم النفس الادراكي، واحد يدرس سلوكك علم النفس السلوكي، واحد يدرس لو حطناك مع مجموعه علم النفس المجموعه او اللي هو الجروب السوشيال سايكولوجي، علم النفس الاجتماعي، واحد يدرسك لو انت لوحدك انديفيدوال سايكولوجي، اصل انت لوحدك حاجه وانت مع مجموعه حاجه، لو هتشتغل علم النفس الصناعي، لو هتتجوز علم النفس الارشاد الاسري، لو هتخلف علم النفس الاسري البتاع ده النمو، لو لو هتعلم ابنك علم النفس التربوي، لو هتفهم مخه بيتم التعليم فيه علم النفس التربوي العصبي نيورو ادوكيشنال سايكولوجي. انت متخيل كل ده؟ واحد يجي يختزل كل العمليه دي في دينام بورتكوا، في كلمتين سمعهم في دينام بورتكوا. فالكلام ما بيغيرش البني ادم، الطبع اقوى من كده. عشان نغير بني ادم تمت برمجته ونشاته في اول 7 سنين او اول 8 سنين او قعد لحد بعد المراهقه هذا مختوم في عقله، لا، الموضوع اصعب من كده بكتير، فوق ما الناس تتخيل. فهذه نقطة محتاجة الناس سعي، محتاجة قراية، محتاجة تعلم، محتاجة تدريب متخصص عند ناس متخصصة في اللي أنا بتكلم فيه، وخاصة إن احنا بنتكلم في التربية النفسية. المناهج المطروحة في السوق العربي مناهج ضعيفة، يا مناهج وعظية كلها خطب، يا إما مناهج تحفيزية اللي هو كل بوس ابنك عنك، ما اقول له ما تقولش اسمع اسمع، اوعى تقول حاجه عنك وبوس والتعنيق بيعمل سيروتونين بيولد دوبامين بيولد بنجامين. احنا بنلف في نمبر 2، احنا بنلف، ما عندناش منهج علمي. فهي حركه زي كده، الاسلام طالع للالحاد، هي حركه مضاده، هيلاقي رواج، هيلاقي له رواج للاسف. العلوم الحقيقيه طلع لها علوم مزيفه، لاقي رواج، لكن بعد شويه اكتشفنا مخاطرها. هذا الكلام المدول بين الناس في موضوع التربيه مخاطره عماله تظهر، ان الجيل عمال الانحراف بيزيد، الاكتئاب بيزيد، الانتحار بيزيد، الالحاد بيزيد، المخدرات بتزيد، نتيجه ان احنا ما عندناش، والله غالب مفيش توافق، مفيش كلام منطقي بنتفق عليه، هو كلام عاطفي يدغدغ العواطف والمشاعر اكتر منه كلام منطقي، اكتر منه كلام علمي عليه دليل اساسا. فكل الممارسات هنا لازم يكون خاضع للتقييم العلمي ومعترف بيها. لكن اغلب الناس تحب الكلام فقط، للاسف الناس تحب. احنا قلنا في بطننا العربي عندنا مبتلين ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى بثلاث انواع من التفكير، هم اللي شغالين فينا واحنا بنحبهم جدا. التفكير الخرافي خرف، اللي هو مفيش علاقه بين السبب والنتيجه، اللي هو ابن صعوبات تعلم والله عشان ما نزلش البحر، والله عشان الطعام، مفيش اي علاقه، ابن متوحد عشان سيب قدام التلفزيون، دي امراض هو مولود بيها، ابن فرط حركه عشان كان حلوه كتير. يا عم الحركه بتزود النشاط مش بتجيب مرض فرط الحركه، هو مولود فرط حركه. لو الحلوه بتجيب المرض الاطفال كلها يجيلها المرض، ما احنا كلنا بنلغى حلوه ومصاصات. انت ليه معتقد ان في علم ما بياكلوش الكلام ده؟ فانا عندي في دوره علم النفس التربوي 50 خرافه حول علم، حول الطفل، خرافات كده انت عند الطفل عن امراض الاطفال، صعوبات التعلم بالجوز واللوز والأوميجا 3 بارك الله فيك. أرد عليك أقول لك إيه؟ أقول لك ده تخصص التعلم النشط وكل واحد عامل فيها كتاب وعامل فيها دورة ونقول للناس اقرأوا. هذه نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا يا أستاذة. المشكل هو عايز أقول حاجة بس أنا مش عايز أقول إن أنا باين إني بعمل ماركتينج. أنا مش عايز أتكلم عن أي حاجة في نفسي خالص. يشهد الله إن بس هذه النقاط أنا عايز أوضح للناس طريق ويفكروا في كلامي. اللي يقول لي والله لا يا عم أنا أنا أنا لا أنا سمعت وتغيرت تماما وبارك وبقيت كويس الله يبارك. يا ريت يا ريت حد يعمل كده، هو بيحس إنه كويس وهيتنقل من حال لحال. لكن ولادك إحنا رفعنا عنك الذنب، ما تحزنش على اللي فات وحب ولادك ما تحس طب ولادك اللي اتدمروا دول. يعني لو انت ضربت واحد بعربيه دي بقول كده، لو انا ضربت واحد بعربيتي وانكسرت رجليه خلاص انا اتحبست او الراجل عفى عني، هل ده معناه ان رجله شفيت؟ هذا الطفل عايز علاج. هذا اللي تشوه ده في نظريه بوين ان الانسان اسمه الحتميه الثقافيه، اسمها الحتميه كالتشر ديترمينيزم. انت هتورث كانها وراثه على الجينات تنطبع كده افكار ابوك وامك في اول 7 سنين. عشان كده احنا بنقول تشكيل المخ والذكاء والشخصيه بيتم في اول 7 سنين بنسبه 80% طبقا لنظريات التحليل النفسي. في علم النفس المعرفي يقول لك لا يا عم لحد 12 سنه. في الدين بتاعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لاعبوهم لسبع، والتاديب بيبقى من 7 لحد 12. فبعض الناس اللي هيبقى مرجعها دين تقول لك الفتره دي مهمه، صحيح، لانك انت هنا زرعت البذور كلها، انت بتلاعب بس بتلاطف فقط في اول مرحله، بتملي الاحتياجات صحيح، بنيت الشخصيه، وبعدين هنا اادب واطر. التاديب هنا عايز قضبين، ان انا ازاي اخليه يمشي على الطريق الصحيح. دكتور اعتقد في النقطه هذه بالذات محتاج الى توضيح، لانه البعض يفهم وكانك انت تقول انه لازم العقاب بمعنى انك تنادي بالعقاب. وضح مبدا العقاب بالنسبه لك من منظور علم النفس كيف يكون. احسنت. كلمه بانشمنت في تعديل السلوك فرع علم النفس السلوك عامل كم تقنيه علميه؟ احنا عندنا كم تقنيه للعقاب؟ عندنا اكثر من 50 تقنيه علميه للعقاب، مفهومش الضرب. فكلمة عقاب لا تساوي في دماغ المتلقي الضرب، الضرب ده مش موجود اساسا. هذا اولا. هذه نقطه. يبقى كلمه بانشمنت هي عكس كلمه رينفورسمنت التعزيز المكافاه، عكسها ايه؟ العقاب. العقاب بقى ليه اكتر من 20 طريقه، كل طريقه او كل 4 طرق بينفعوا مع بعض السلوكيات بس الغير مختص. هيقول لك ايه؟ الحرمان هو كل حاجه الحرمان. لا، الحرمان بينفع مع سلوكيات معينه، كرسي العزل بينفع مع حاجات معينه. هذا بقى التخصص الدقيق. هو كرسي العزل بالذات خليني أقول لك راهو التذبذب ساعات يخلق إشكال كبير عند المتلقي. كرسي العزل ما بين من يؤكده وما بين من ينفيه بالكلية، كما الدكتور مصطفى أبو سعد يقول لا راهو مش من يعني ما نجموش نعتمدوه لأنه يتنافى أو يتعارض ومنظومتنا القيمية. الله يبارك في الدكتور مصطفى. بس هو بيتكلم على الكرسي السائد عند غير المختصين. الكرسي المعتز كل تقنية لها شروط. لما احط الطفل على كرسي وناظر لي في الكواه وما يشاركش في اللعبه، بس مش وشه للحيط ورافع ايده ومحبوس في الاوضه الثانيه، هذيك سجن، تعمل لي سجن. فكل تقنيه لها شروط ولها سلوك تنفع معاه ولها مده ولها بعد السلوك بعد العقاب تعمل ايه. هذيك التقنيه بتطبق. فمش مهم كده هو احنا قلنا كرسي العدل صح، هو اسمه علميا ايه؟ تايم اوت، وقت مستقطع. احنا نحط على كرسي، هنحط في غرفه، هنحطه بره اللعبه، هي بالانجليزي اسمها تايم اوت، احنا عمالين نترجم في امها بالعربي فعرفنا. فالموضوع ايه؟ كرسي الكهربائي. احنا عندنا معتقد ثقافي بنقابل بهذه الاشياء للاسف. هي بالانجليزي اسمها تايم اوت، انا هديك تايم اوت، انت مستقطع معاقب بتايم معين ان انا هتخرج بره اللعبه، اقف هنا على جنب كده بره اللعبه بس، تايم اوت على جنب كده في الكوا وتنظر لنا. ما تنظرش وشك للحيط، ما ترفعش ايدك، مفيش اي حاجه خالص. هذا التايم اوت ده مقابل ان انت خالفت القانون اللي هو اخرج بره على الخط. هي بالانجليزي اسمها تايم اوت. احنا بقى كرسي العزل، غرفه العزل، ما ليش دعوه الاسماء دي، هذه مشكله. ايضا عند غير المختصين لما بيجوا يتكلموا في التقنيات دي بيتكلموا فيها يعني كانه جاب الصيد من ديله، كان دي التقنيه الذهبيه او بيبالغ فيها جدا، فتبان انها سيئه. فالدكتور مصطفى ربنا يجازيه خير عامل زي ما انا بعمل كده، عايز تحط كل حاجه في اطارها بس. فهي التقنيه ما محدش بيالف، الناس اللي احنا قلنا في العلوم المزيفه الناس لازم تاخد جزء من الحقيقه. حتى في الالحاد لازم ياخد جزء من الحقيقه، حتى الراجل القراني لازم ياخد جزء من الحقيقه، لازم يضربك ايه قرانيه الاول عشان خاطر يصطادك. فمش بيقولوا كله غلط، فقد يكون اسم التقنيه صحيح، المبدا صحيح، لكن التطبيق. احنا دايما مشكلتي مع حضرتك من ساعه ما جينا هنا في النو هاو، نعملها ازاي مش نعمل ايه. اغلب الناس بتيجي تقول الناس تعمل ايه، احنا في العلاج ما بنقولش الناس تعمل ايه، احنا بنعلمك تعمل. ما اقول لك اعمل ايه، انت ليه لازم يعني في واحد مكتئب مش عارف انه مكتئب، في واحد عنده فوبيا مش عارف انه عنده فوبيا، في واحد مش عنيف مع اولاده مش عارف انه عنيف والمفروض يبطل، واحد بيضرب اولاده مش عارف ان ده غلط بس مش قادر، ما نجمش. يقول لك ما نجمش، مش ما نحبش. هنا احنا بنتكلم في القدره وليس في الرغبه. القدره عايزه تدريب، عايزه علاج، الرغبه لا، عايزه شويه تحفيز. يعني واحد النهارده يقدر يعوم، مثال واحد النهارده سباح، علمناه السباحه، دربناه، واضح؟ بعدين جاله فترة إحباط، بس هو بيتعلم المهارة ومتقنها. وأنا قلت لك الكلام ده من أجل هذا الموضوع وهذا الفراغ. ظهرت التنمية البشرية في الغرب، إن الواحد متقن المهارة متعلمها، لاعب كرة قدم، حريف ولا سباح، سائق سيارات، بعدين أحبط. فيجي الراجل يحفزه يقول له تذكر الماضي بتاعك، انت كنت شموخر في تمام في طفولتك، انت كنت ميسي في حياتك، كلام الوال ايه، انت كنت عظيم، فيقوم يستلهم شجاعته ويرجع تاني يعمل الذي كان يتقنه. لكن حضرتك انت اصلا ما بتعرفش تعمل حاجه، اشجعك تعمل ايه؟ يعني انت ما بتعرفش تعومي، كيف اشجعك تنط في البحر؟ انت ما بتعرفش تربي، كيف اشجعك تربي؟ اقول برافو عليك اعمل هذا، الله وسع قلبك، طول بالك. يا جماعه انا قلت لكم قبل كده عندي كتاب، مش عايز اقول عندي، اصل الكلام ده كله سجلته في كتب عشان زهقت، فعملت ايه؟ 100 نصيحه لا فائده منهم لكنكم تحبون النصائح. وسع بالك، اقرا قرانك، صلي صلاتك، وسع بالك، اصبر، احتسب، توكل على الله، ستعدي، كل مر سيمر، ستتغير، انوي التغيير، قل يا رب، اهدف، كل يوم اعزم، كرر كل يوم. بالله العظيم الكلمتين دول موجودين، واقراهم وهحطهم لك على بوست في الفيسبوك النهارده ببلاش، ويا رب ينفعوك. ايش تعمل لك؟ لو كده كانت الزيتونه غيرت العالم، الزيتونه كل يوم بنقول الكلام ده، كانت قناتي غيرت العالم، كان اليوتيوب غير العالم، ما كل يوم احنا بنقول الكلام ده. قم من نومك، استعد، هوم لصباحك، اجل التسويق، ضع اهداف، تو دو ليست، اسعى، انطلق، خطط. ايوه بيخطط ازاي؟ خطط بقى حلو، خطط دي ازاي؟ احط اهداف ازاي؟ لها معايير ولا احط كده يعني اصحى منهم كده خلاص؟ طب ما كل الناس بتصحى عندها اهداف، عندها اماني، اماني بتسميها اهداف. تلك امانيكم واماني اهل الكتاب، ما انزل الله بها من سلطان، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم، ايحسب الانسان ان يترك سدى. سبحان الله، انت بتصحى من النوم عشوائي راندم وعايش في الكريوسيتي في الفوضى، وتيجي تقول والله انا عندي امنيه ونفسي. انت فكرتيني بواحد في دورات اداره الاعمال، لما الناس تيجي اقول لهم، واحد بيسالوه نفسك تكون ايه؟ قال لهم نفسي اكون راجل اعمال زي بابا الله يرحمه. قال له بابا الله يرحمه كان راجل اعمال؟ قال لا، كان نفسه، كان نفسه ومات. فاغلبنا كده، انا نفسي ابقى هادي، نفسي ابقى مش زي امي. المشكله ان في الديترمينيزم عندنا اربع انواع من الحتميات، انك انت وارث جينات ابوك وامك، فكده كده الترام فافورابل لعيوبهم ومميزاتهم جزء منها كبير عنك. ويا سلام لو كانت جيناتك متنقحه واخد اخيب ما في الاثنين، ساعات يجيك عيل كده فيه العيب الاثنين، سبحان الله. طيب وبعدين الحتميه الثقافيه، تربيت ازاي؟ اول 7 سنين تشربت بيهم. وبعدين الحتمية الاجتماعية، علاقتكم في الأسرة، الطفل يا أستاذة زهرة قاعد كده أول 7 سنين بيراقب العلاقة بين أبوه وأمه، خلاص علاقة سيئة فيها شتم فيها ضرب فيها نقد، خلاص سأكره كل الستات، ويجي في المرأة يقول لك مش عايز أتجوز، لأن هذه العلاقة خلاص هي انطبعت في راسه. وعندما يتزوج أغلب الناس بقى يتكلم عنها إريك بيرن، إريك بيرن في الترانس أكشن أناليسيس، التحليل التفاعلاتي، يجي الطفل انطبعت في راسه أبي يضرب زوجتي، أو أبي يضرب أمي، أو الأم تضرب الرجل، أين كان العلاقة إيه، أو أبي ينتقد أمي، أو أمي تنتقد أبي، تنطبع في رأسه هذه خلاص في اللاوعي. بعدين لما يكبر هو يقول في مخه كده بالعقل الواعي إيه، يقول أنا لا، أنا بإذن، يتمنى كده، هو حتى مش بالعقل الواعي، يتمنى على الله الأماني، يقول لما أكبر سأكون طيبا وحليما وأي حاجة، وأحب مراتي، والحب الرومانسي، والحب يصنع المعجزات، هكا صحيح. بعدين هو شاف أبوه بيشتم أمه في عمر كم سنة، 30 سنة، كان أبوه 30 وأنا 7، أول ما يبقى 30 سنة بالضبط الفيروس بيتحرك. طيب واحدة النهاردة أمها 40 سنة تقول والله أنا كارهة طريقة أمي دلوقتي، أول ما تبقى 40 سنة وعندها عيال في نفس ما كانت هي في نفس العمر، الفيروس اتحرك، البتاعة تتحرك، البتاعة دي محفورة وبتشتغل في الزمن كمان. يعني أنت اتعملت في 7 سنين، بس أبوها كان عمره كام؟ 40 وأنا 7، تشوف دلوقتي لو ابنها 7 وهي 40 بتعمل نفس أمها بالضبط، البتاع بيشتغل. طب أمي اتطلقت في 50، محفورة في راسك، هتيجي عند 50 فكرة الطلاق مسيطرة عليك. طب أمي طردت أبويا في الصالة في 45، النهاردة 45 تطرد جوزك في الصالة بنسبة 90%. أنت في الأول كنت تقول مش كده ليه؟ في أول الجواز كنت مش هتردوا، إيه أنت في 20، أنت ما عندكش نموذج في 20، أنت اتولدت أبوك كان معدي 30، أنت على موعيد بالكلام ده وسجلته، ضربت سنوات كتير، فشوف كده. فتلاقي النهاردة اللي عمرها 50 سنة نسخة من أمها بالضبط في كل حاجة، حتى في المصير مع الزوج، هذه مشكل. والزوج برضه نفس الكلام في المصير مع امراته، يعني انت شفت ابوك عامل ايه؟ لذلك ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ده انت مطبوع في دماغك الكلام ده. طيب. بوين اتكلم قال عشان نتحدى ده محتاجين بارشة علاج معرفي سلوكي، محتاجين بارشة. كنت مش نسألك، اللي انا قلت انه يحتاج العلاج، اذا علاج المعرفي السلوكي هو الامثل. الامثل واحنا ما بنعمل برامج علاجيه عند المختصين برضه، في ناس كتير ما بتعملش البرامج بالشكل اللي انا بتكلم فيه ده، لكن احنا في المركز لما بنقدم هذه الخدمه عملنا الجروح الوالديه، فكره الجروح الوالديه، فكره هذا الجرح سميتها الجروح الوالديه الخفيه، انت ما شايفه لكن هو منعكس على السطح. هو ثم مجموعة من الجروح بطبيعة نجمو نذكر بعضها. أول جرح الخزي. أنت عندك الخزي من نفسك، من طريقة تربيتك، من نقد أبوك لأمك كتير من لومهم، فبقيت تشعر بالخزي من نفسك. ومن لديه جرح الخزي، خلينا نقول كده، أنا عندي جرح الخزي، يعني أنا عندي أظن أن أنا معطوب، أظن أن أنا فيه مشكلة، أظن أن أنا سبحان الله بيعيب. بالله عليك، واحد حس أنه معيوب يظهر للناس شكله على السطح، بص على الجرح. هذه فكرة الجرح، الجرح ده ما حدش شايفه. أنا دلوقتي معيوب، مع قرف نفس النقص، أرى في نفسي لا أصلح. نتيجة إيه؟ أمي قالت لي ما تصلح ما تنفع. وفي نفس الوقت تجربة في الحياة، أمي وأبويا طبعا، تجربة في الحياة أكدت لي ده، إن أنا دوبلت في الباك، ما نجحتش، جالي اكتئاب، سمنت شوية، حبيت وفشلت. مع تجربك، يعني مش عايزين نحمل الكلام كل الأب والأم، الأب والأم مع تجاربي في الحياة. يعني بالله عليك، واحد يشعر بالنقص هيلبس قناع إيه؟ تردد مثلاً. لا، دي سلوك التردد. لكن هيلبس قناع المسيطر، ما يكبر كده تلاقيه مسيطر متحكم. ليه؟ لأنه خايف ضعفه يفضحه، فتلاقيه متصلب، عنيف، أجريسيف، متسلطة على راجلها، مش مدياله فرصة، هاجم قبل ما يدافع، اديله قبل ما يديك، اجنوه في الكواه لوعيا. من النقد بقى التحقيق، ممكن ايه، فما ليفل اقل للعنف، الليفل اقل للعنف ايه، التحقيق، كسر التحقيق، كنت فين، جيت منين، رحت فين، عملت ايه، كلمتني ايش، عملت ايش. ولا يقبل. انا عندي كتاب مهم جدا اسمه فتحيات، كل ما مش عارف في قاعده كده نعلمها للساده العملاء ولا الساده المراجعين، نقول ايه قواعد المرضى للمرضى، قواعد المحبطين للمحبطين. يعني اي حد محبط هيكلمنا دلوقتي، هو هيبقى ايه، قاعد كده عاش المظلوميه، بطبيعه هو اتظلم فعاش المظلوميه وبيلعب دور الضحيه، وابتدى يطلع قواعد تحميه، فيقول لك الناس ما فيهاش امان، الناس بقت خاينه، ما عادش خير في الدنيا، ما عادش خير في الزمان، الناس بقت سيئه، الناس شياطين. دي قواعد بتحميه. ما تامنش لحد، ما ينفعك الا دراعك، ما يحق ظهرك الا ظفرك، مش عارف، ما تتوقعش حاجه من حد. بقول لك ايه، نقص التوقعات، نقص العشم في الخلق، الخلق بقت مش عارف ايه. هذا الكلام بيمثل له حمايه لجرح الخزي وجرح انه انجرح واتخزى كتير في ناس. هذا الكلام بيهديه. بس في نفس الوقت لو قلت له لو سمحت القاعده دي طلعت بيها اوكي، ممكن تدينا نفس القاعدة، عشان كده أقول قواعد المرضى للمرضى. يعني إيه للمرضى؟ هنشوفها دلوقتي. ممكن تقول نفس القاعدة نقدر نقولها عليك، نقول أنت ما فيكش أمان وما عدناش متوقعين حاجة منك. يقولك لا، ده أنا طاهر، ده أنا مثالي، ده أنا إيديال، ده أنا طيب في زمن الأشرار، ده أنا صالح في زمن الفجار، ده أنا مؤمن في زمن الكفار، ده أنا عظيم في زمن المتخلفين. المريض النفسي بينتقص لمرحلة الطفولة، بيبقى إجويستك. فبما انه مطلع القاعده من ذاته مش من عقله مش من الواقع، العلم يدرس الظاهره بعدين يستدمج الفكره. المريض او المحبط او اللي بيعاني او اللي عنده الم بيعيش الشعور وبعدين يطلع الفكره من راسه، وعايز يقول للمجتمع انها منطقيه، هو الوحيد اللي شعور منطقيه. وهي فكره سخيفه جدا. اول ما تقول له ممكن تديها لنا نقولها لك، يعني زوجه بتحقق مع جوز، تسمح لجوزك يحقق معاكي، تقول لك لا. دكتور فاتح مراتي تقول لي تعال عيوبك النهارده كذا، تسمحي لي اقول لك عيوبك؟ لا انا ما عنديش. انت هتلمس الجرح. طب لو انت في يوم من الايام لا وعيا نقدت مراتك، هتنفجر فيك، لان الجرح قنبله موقوته. ابنك النهارده نقدني، يعني النهارده واحده عندها السيطره، عندهم بتوع القلق، بتوع الوسواس، بتوع المثاليه، دول كلهم اشكال للمسيطرين، يعني بيلبسوا ماسكات كتير جدا، بيرفكشنست، انسان مسيطر، يقول لك انا ايديال، انا ما غلطش، هو ايه، انا عايز كل حاجه ايديال، ها، فما يغلطش، ومش سامح لاولاده يغلطوا لانه مسيطر، ويحط لي مسيطره وهو ماشيك مسطره في الخلفيه بقى، مخه هكا. فالمثاليه قناع مقبول في المجتمع على فكره، يقول لك انا ايديال، جو سوي بيرفكشنست، يا حكا يا تعبيط يا ابني، ده انت متسلط، بس متسلط عقلاني، سموه كده ايه، سبحان الله، ربنا مديك ذكاوه تعرف تتسلط بعقلك على اللي قدامك. عكسه بالضبط، بس متسلط جسدي، السادي، عنيف، اجريسيف، يضرب البتاع ويضرب ويكسر ويشتم. هذا سببه جرح، كلهم جرح الخزي. احنا ما زلنا في جرح واحد وانعكاسته على السطح. هذا جرح واحد، وما قديش من جرح، 10 جروح وما اوعى تقول لهم، احنا بس ادينا مثال للتثقيف وللتنبيه وخلاص، لان موضوعات كبيره ومعقده وما تنفعش غير في الغرف المغلقه. في موضوعات انت بتبقى عايزه تناقشيها للاسف علميا ومهنيا لا تناقش الا مع اصحابها، فالكلام فيها هنا ماليش لازمه. انا بتكلم معاك دلوقتي، لو انت ما عندكش الجرح ده تحس ان انا بخرف. اي حد يتفرج يقول ايه بيحكي في شنو هذا؟ لا، لو حد ما عندوش جرح يقول لك في شنو بيحكي؟ ده اكيد. لا انا بقول لك هو في احنا في العالم، خلينا نتفق على حاجه، في العالم العربي قلت 10 جروح، ايوه نتصور 10 جروح نجم يعيشهم انسان واحد. لا بالاساليب، لا ما يقدرش، لا لا، هو بيكون واحد مسيطر والباقيين بيخدموه، ما يقدرش يعيش العشرة. ما يقدرش يعيش العشرة، العشرة انت هو واحد بيموت، واحد بيوديك للانتحار، عشرة يا ستي هو احنا وبيكون واحد مسيطر عليه، ما حدش بيطلع بكذا جرح، احنا بنطلع بجرح واحد والجرح ده، والجرح ده مسيطر على مخنا وبنبني عليه كل حياتنا، وبنعمل الديفنس ميكانيزم والحيل والمنطقه للحياه والقواعد اللي هنطلعها من دماغنا لنحمي نفسنا. ولاوعيا الكلام ده كله حيل لاوعيه، يعني اللاوعيه بتبني جدران انت محبوس جواها، انت الوحيد اللي حاسس انها بتحميك، وهي في نفس الوقت بتخرب لك كل علاقاتك. يعني واحد عنده بالخيزة عمال ينتقد كل الناس، مثال على كل الناس، فبيعمل ايه؟ بيخسر علاقات، كل ما يخسر علاقات الجرح يزيد. ده بيكون الحل انك تفتح ونلمس الجرح. العمليه دي عمليه صعبه، عشان كده بقول بتتم في الغرف المغلقه، بتتم في الاستشارات، بتتم في العيادات، بتتم في الحاجات المتخصصه. ليه؟ لان دي حال مخاطر هيعيشه، ينجم يجيله بانيك اتاك اثناء العلاج، ينجم يجيله فوبيا اثناء العلاج، ينجم يجيله نوبات من البكاء والهستيريا اثناء العلاج. ما يعني حتى ما نتكلم في دي بقول كده، لو النهارده جبنا دكتور قلب شاطر وقعد يحكي على خطوات عمليه القلب المفتوح، قال بنجيب المشرط ننيم المريض نبنجه نشق، هل في حد يسمعني يعمل عمليه لنفسه؟ يحتاج. لا لا لا، هل في حد يسمعني يعملها لنفسه؟ مش عارف ليه في العلاج النفسي كل ما احكي حكايه كل واحد فاكر نعملها لنفسه. يعني عنده الاعتقاد هذا برضه، يعني من الايجويستك تمركز على انك عظيم وانك انت فاهم كل حاجه وانك ابو العريق. سبحان الله. العلاج الانساني عشان تتعالج لابد من خلال انسان اخر علميا، ما تقدرش تعالج نفسك بنفسك علميا، ما تقدرش. مش قلت لك علاش هو دكتور احنا قاعدين نساهموا في التوعيه اللي هنا، انه وراء الامراض النفسيه يلزمها تشخيص وعلاج ومتابعه حتى نتجاوزها. علاش ما نمشوش في الرحله هذه، رحله العلاج؟ لانه المرض العضوي يتشاف يتحسن، لكن المرض النفسي هو قلق وساعات ما يبدا مش مفهوم والانسان ما يعرفش روحه، اللي هو كما تقول انت عندنا توا متلازمه ستوكهولم هكا ولا تسميه علميه أو identification with the aggressor، يعني متلازمة التوحد مع المعتدي. هو تقريبا السلوك هذا الحقيقة من الأسئلة قلت المتكررة. أي. يعني احنا الكل عندنا متلازمة ستوكهولم ما نعرفوش. صحيح. فهذيك علاش راهو رحلة، يعني علاش قلت لك يلزمنا برشا توعية، انه الأمراض النفسية ضروري جدا انه ننتبه، راهو تنجم تكون هي معيق كبير في حياتنا واحنا مش ماناش عارفين. الانسان يلقى وقتاش نقولوا الانسان هذا قاعد يعيش في مرض نفسي، الانسان يحس بروحه اللي هو قاعد يعيش في مرض نفسي. احسنتي. احنا قلنا المعايير التشخيص كريتيريا بتاع المرض النفسي، اي سلوك او اي فكره او اي شيء انت بتعمله بيؤثر عليك في ثلاث حاجات، ثلاث اتجاهات، يؤثر عليك نفسيا، مشاعري السلبيه اكتر من الايجابيه، او مشاعر الايجابيه بارشه فوق قوي، هيستيريا هوس. اتنين، ان ياثر على الاداء الوظيفي بتاعي، البرفورمانس بتاعي. لو انا ام في البيت مش عايز اطبخ، عيد، مش عايز اعمل علاقه جنسيه مع رجلي، علاقه حميمه مع رجلي، ما نحبش، ياثر على كاداء. لو انا بخدم خدمتي بروح الشغل ودماغي مش فيا، كفاءتي ادائي بيقل. طبعا هو هيقعد يقل لي، يقل لحد الناس ما بتجيش بقى. ده اسمه ايه اللي بقوله ده؟ دي معايير قبل ما تخش في الحيط. الناس ما بتجيش ليه؟ الناس هتستنى لما يقص الشغل، لما يجي لي الفوبيه في الامتحان الباك هبقى عايز اعالج. مش هي بتقول دلوقتي البنت تقول يا ماما انا عندي فوبيه من الامتحانات ودبلت السنه اللي فاتت ودينا تعالج، تقول لها لا ان شاء الله قوي ارادتك، قوي عزيمتك، شد شكمتك، ارفع شخيمتك، اي كلام فارغ من الكلام ده. فنقول لا يا ستي دي فوبيه، فوبيا اكزامان، فوبيه مرض عايز علاج، والا هتذاكر طول السنه وتيجي في الامتحان تدبل لك برضه. او اكتئاب مثلا، فالاكتئاب يجي يتعالج، نقول له يا جماعه مره في الاسبوع حصه عند البسي ولا عند المختص، يقول لك ما هو عنده مذاكره، عنده اتيود. ما هو حضرتك هو دلوقتي عنده اكتئاب مش عارف يذاكر، فيروح للراجل الطبيب يصلح له مخه عشان يذاكر، يقول لك مش فاضي يصلح مخه عشان يذاكر. حاجه هو تفكير خرافي اللي قلت عليه، تفكير الخرافي، تفكير الخرافي. ايضا ان المعدلات من التفكير الخرافي ان لها علاقه بشخصيه حد، ان 19 يساوي سوي نفسيا، طبيب يساوي لا يمرض. يعني 19 انا ام صالحه، هذه المعاني للاسف تفكير خرافي يسموها. وتاني نوع عند العرب احنا قلنا التفكير الميتافيزيقي، كل شيء نحيله الى الله، بيسموها كانك ربوبي كده، كل حاجه تحيلها الى الله. او قدري مكتوب علي، شنو اعمل؟ ما الله غالب، ما مش بيدي، مكتوب على الجبين. يبدو الكلام ده، عندي مقاله مهمه جدا يا زهرة، يا ريت الناس تكتبها، اسمها الملحد الوظيفي. الملحد الوظيفي ده مقاله كبيره جدا، قد ايه في مسلمين بيهدموا الاسلام ويخدموا الالحاد اكتر من الملحدين الحقيقيين. فانا سميته وظيفتي بتقوم بوظيفه الملحد في الدين. فاللي يتوكل على الله هو في دماغه المتوكل على الله، فبيخلي الدين من جوهره، هو السعي والاخذ بالاسباب والسنن الكونيه. ارجع للتفكير الربوبي اللي ذكرته هذا، لانه هذا دارج. صحيح. دارج الحقيقه عند اغلب الناس، خاصه اللي كيف تجي تنصحهم يقول لك، ولا تجي تحب تواجهه يقول لك هذاك شنو ربي اعطاني وهذيك هي حياتي. صحيح. هذه طريقه تفكير مرضيه. طبعا. هذيك استسلاميه وعجزيه. شو هو عاجز، شعور بالعجز. هو شعور بالعجز فيحيله الى الله، يقول لك الله غالب مكتوب على الجبين. اي ما انت برضه مطالب بتغيير. سبحان الله، لو واحد النهارده قاعد ما بيشتغلش قلنا له انت مكتوب على الجبين تبقى فقير، يقول لك لا لازم اسعى. يا عم انت مكتوب على الجبين ما تتجوزش، يقول لك لازم اخد بالاسباب. يا عم انت مكتوب على الجبين ما تشتغلش وما تقبضش فلوس، ليه؟ نسعى. لكن في العلاج النفسي وفي التطوير وفي التغيير مش مكتوب. لا مكتوب الله غالب، شنو نعمل؟ شنو نعمل؟ فده بيسموه learned helplessness، العجز المتعلم. هو تعلم يكون عاجز لانه حاول كتير بطرق غير علميه فما وصلش. في واحد دانيال سليجمان ده عمل تجربه مهمه جدا عن هذا الموضوع، فيجيب قطه ولا كلب وبعدين يعمل له سور كده، وبعدين يحط يخلي الكلب جعان ويدخله القفص والسور، سقف السور مفتوح، يعني سقف القفص مفتوح لكن في سور عالي كده من الطوب مثلا كده، وبعدين حاطط الاكل فوق، فالكلب جعان فينجز عايز ياكل، فلما ينجز على السور لسه هياكل يروح منزله ورافع السور 15 سنتي، فالكلب قوي عضلاته ويقفز، يطلع تاني كل ما يقفز يروح معلي 10 سنتي ما يخليش ياكل هو جعان. جت في مرحله حاول يقفز ما عادش قادر خلاص، فراح رقد في الارض هذا الكلب. وراح بعدين الراجل قال لك طب الكلب جعان وما عادش راضي يحاول اصلا لانه حاول كتير ويأس وفشل، فبقى قال لك خلاص انشطه شويه، اجيب كهربا وكهرب الارض ارضيه الصندوق يعني عشان تحركه كهرباء خفه او ألسعه يعني كده او اشكه بدبوس يعني ابتدى يؤذي فيه. الكلب ظل نائما ويتأوه. حاول مره غير حط قرد نفس الخطوات كلهم بيوصلوا عند درجه معينه يفضلوا الم التأوه عن الم السعي. ابتدى يعمل ايه؟ ينزل الاكل 10 سنتي وينزل 10 سنتي الى ان جعل الاكل امام الكلب، يعني ما لو رفع راسه لا اكل ويشكه. وجميع الكلاب والقطط والقرود اللي اتعملت تجربه ما حاولوش غير لما هو شالهم وحط لهم الاكل ببقهم. فساعتها طلع بنظريه اسمها العجز المتعلم، لقد علمناه ان يكون عاجزا عندما ربطنا محاولاته بالنتائج وليس بالسعي، المكافاه بالنتائج. هو لما سعى ونط ما ادانوش المكافاه، احنا قلنا له جبت 19 هنكافئك، فتعلم ما يحاولش اصلا يجيب 19 لانه حاول قبل كده وما جابش واحنا ما كافئناهش على المجهود. فسمى النظريه ليرنت هيلبلسنس، هذه بتفسر جميع المكتئبين جميع المحبطين لما بيحاولوا كتير بطرق غير علميه وبالطاقه وبالريكي وباليوجا وبالفيكي ييأس. لما يجي لي بقى يقول لك انا فديت، واسمع بقى خد القاعده الفتحويه اللي اقولها لك دي، لا عندي وقت ولا احضر دواء ولا هقرا كتاب ولا عندي فلوس ولا بحب الدواء ولا بحب الاستشارات وعايز اخف، وريني اعجازاتك العلميه اللي تطلع في الزيتونه. اللي هو تقول له حد قال لك ان انا ساحر مغربي ولا ساحر هندي ولا ساحر، يعني حد قال لك كده يا ابني؟ يا ابني اتس بروسيس، هو بيجي لك عاجز يائس. عشان كده قلنا المريض النفسي في وطننا العربي هو بيجي لك عاجز ليه؟ لان علميا المريض بيلجا للمختص النفسي بعد 96 شهر في وطننا العربي، 96 شهر 8 سنين ونص عنده مسار لازم يمشيه. اي حد ابنها صعوبات تعلم، فرط حركه، توحد، اي حد اكتئاب قلق يلزم كده اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الشيخ جوجل وصفه سحريه، بعدين شويه فيديوهات تحفيزيه ويحاول، بعدين يدخل محاضره كده عن التنميه البشريه، اصنع اسطوره، طور حواجبك، ابني سوالفك، برمج دماغك، غير الباطن، طلع الخفي، اي بدنجان مقلي ماشي. واحد ناس معلش يقول لك ايه احنا هنغير عقلك الباطن وعقلك الواعي. اذا كان فرويد اكتشف اللاوعي بالوعي، يعني اذا كان فرويد اكتشف اللاوعي وهو صاحي كده مصحصح كده، انت هتغير لي اللاوعي وانا راقد ازاي؟ يعني اذا كان اللي اكتشفه كان مصحصح كده واكتشفنا الوعي باللاوعي، فالوعي هو بيقول لك هقول له ايماءات كده وكلمات تبرمج اللاوعي وهو مش واعي. يا بيه اذا ما وعيش الباب مقفول كان واحد عايز يخش الدار والبابا مجنزره بجنزير، هتخش ازاي؟ طب الوعي ده بيجي منين؟ بيجي من الحواس والفهم والتعليم. طب انت الحمد لله البيه لا بيشوف ولا بيفهم ولا بيحس، ده قاعد يتكلم عن مشاعره بس. لا. يجيب من اللاوعي بتاعه. ف ارجع تاني لنقطه مهمه جدا يا استاذ زهره، تفكير الميتافيزيقي منتشر عندنا برشا. برشا. والتفكير الخرافي، وتالت حاجة التفكير الايه؟ اللاهوتي. الله غالب. الله أراد ذلك. الميتافيزيقي دايما هنلجا للطاقة، نلجا للجن، نلجا للعفاريت، ساعات نلجا لله برضه ونحطه في الميتافيزيقي، لكن في تفكير لاهوتي بقى يبان لك مسلم كده. كل حق الله كاتب عليه، شنو يا معلم؟ كله مكتوب. شنو اللوح المحفوظ وبعدين شنو يا معلم؟ أنت بتتكلم معايا في إيه؟ يبدو الكلام الملحد الوظيفي يبدو كلامه مسلم، يقول لك أنا بحب القرآن، بحب السنة، بس يشكك فيها. انا بحب ربنا بس وكان ربنا مش عادل وكتب علي الظلم، فالله غالب كتب علي هكه شنو اعمل؟ فيعني سبحان الله طلع المظلوميه فوق. هنا يجي مفهوم المكتوب القدر قدريه صحيح صحيح هيك القدريه وعكسهم جت الجبريه وعكسهم جم التانيين المعتزله عملوا عقل وقصص بقى الجماعات طلعت من هنا وبعدين في واحد هيطلع لك بنعمل لك دورات دلوقتي بفكر المعتزله بعقلك تصنع كل حاجه انت بعقلك اسمع تفكر الانسان يصنع قدره فكر في شيء تحصل عليه كلام فارغ بقى بتوع الطاقه وبتوع البرمجه وبتوع التنويم وبتوع التنميه وبتوع التحفيز الكلام الفارغ ده فكر اؤمن اسعى اسعى لازم تعرف كده الست اللي بره بتاعت قانون الجذب بتقول لك ايه تقول لك اسك اطلب من الكون اول طلبت من الكون كفرت الحمد لله بص انت بتخدم الالحاد اكتر من الموحدين طبعا هو يقول لك اطلب من ربنا باه يا عم اسلمت القانون ماشي اسك بيليف صدق ها بعدين ريسيف استقبل والله يعني ادعوني استجب يا ولدي ادعوني من غير اخذ بالاسباب ومن غير السعي مفيش استجابه حتى في الدعاء حتى في الدعاء الدعاء حلو يعين لكن من غير السعي يا رب انجح من غير ما اذاكر يا رب ادخل الجنه من غير ما تصلي دكتور مهم الاشاره الى مفهوم الاستجابه التي قلت لي هنا انه الناس اللي تربط السعي او المجهود بنتائج معينه راح تعيش حاله اكتئاب لانه اذا ما تحققتش النتائج مشكله كبيره يعطيك الصح فاعتقد انه مخرجات اللي صارت اول سنوات هو انه مش نبقاو ناس عايشين حاله اكتئاب يعطيك الصح او حاله حاجز مش لازم اكتئاب حاجز يائس حتى ويتحول لدرويش تحس كده انه ايه صوفي النزعه تحاول كده يتكلم كلام الله غالب مكتوب على الجبين قدر الله وما شاء فعل هو حق يراد به باطل هو عارف كده اما الناس نحل نقول لهم اصبروا ونحل ونقول لهم الصبر هو الرضا بالفقر هو حق الصبر يراد به باطل فهذه نقطه مهمه جدا خلي بالك فمهم جدا نخلي بالنا احنا قلنا الصبر هو ايه الصبر هو وقت هقعد وقت كده وقت في ايه في سعي وقت انا بسعى وصابر يعني انا صابر على علاج المرض بتاعي بتاع ظهري ده اثناء العلاج الدكتور قال هتعمل 36 حصه وهتعمل 15 حقنه وهتاخد 50 حبايه دواء وتلبس السته دي 6 شهور هذا هي الصبر لا اشتكي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل لابس السته باخد الدواء الصبر على رفع اسباب الابتلاء وليس الصبر على البلاء الابتلاء في حد ذاته يعني الرضا بالابتلاء احنا بنرضى بيه رضيت يا رب بألم ظهري لكن اسيبه كده حتى الشوكه يشتكاها الشوكه جت في رجل اسيبها في رجله يعني يعني واحد ساب الشوكه في رجليه عملت غرغرينا قطعنا صباعه ده هياخد ثواب ان شاء الله واحد جت له شوكه في رجليه قال لك حتى الشوكه تشتكى ايوه يا عم الحديث صحيح انت فاهمه غلط يعني واحد جت رجليه في شوكه قال الله اكبر الحمد لله ما شالهاش قال خليها لعل الله سبحانه وتعالى يعطيني ثواب اكتر فعفس عليها دخلت في العظم عملت له نخريط له عملت له غرغرين قصينا رجليه ده بقى ان شاء الله نقول له انت انسان عبقري ولا انت انسان داخل في حيط هكذا واحد جاله اكتئاب يا حاج اتعالج لا انا صابر على الابتلاء يا حاج هتنتحر بعد كده يا حاج هتدمر ولادك يا حاج انت بس المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف يا حاج وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ناخد بخاطرنا حتى الضعيف ما يزعلش نقول له وفي كلاهما خير انت حتى الابتلاء انت فيه ده خير بس اطلع منه ايه اخير يعني ما فيش عندنا في الاسلام سيء واسوا عندنا خير واخير هناك افضل اسعى وقلت تعريف النجاح عند الدكتور فتح سعيد مهم جدا التعريف ده مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات وامكانيات لتحقق افضل النتائج لنفسك والاخرين وفق ما يرضي الله هذا التعريف خالي من اي مقارنه خالي من اي تحقيق مادي بس مش دنيا بس مش فلوس بس لان النجاح يقول لك بالفلوس حسابك في البنك كام 100 مليون انت ناجح لا المسلم مش كده المسلم مقدار السعي ديننا دين السعي دين الفلاح حي على الفلاح وليس حي على النجاح والفلاح هو السعي دون التركيز على النتيجه هكذا العباقره بيفكروا هكذا الناجحين بيفكروا يركز على البروسيس في احدى كتبي قلت البروسيس اهم من الهدف عمليه الوصول للهدف وده اللي بنعلمه الناس الميكانيزم النو هاو اكتساب العادات فكره ان انا اتعلم التخطيط مش ان انا اخطط نو مش ان انا اكتب خطه اي حد يجي لك اكتب له خطه اقول له تعالى عندي كتاب اسمه كيف تخطط لحياتك كاتب فيه كل حاجه تعملها يلا انت مسلم عندك 5 حاجات صلي اقرا جزء قران كل يوم واذكر الاذكار يلا وتاني في العقل اقرا كتاب في التنميه البشريه كل يوم واقرا كتاب في علم النفس في تخصصك يلا وادخل في الجسم العب رياضه 5 دقايق كل يوم يلا قلتهم لك اهو اعملهم بقى ما عندكش البروسيس المصيبه كلها في اكتساب البروسيس دي في الدماغ بتعمل نيوروجينيسيس احنا بنوصل خلايا من خلايا المخ مش متصله ببعضها باكتساب هذه العاده لحد ما تعمل مسار عصبي داخل الدماغ داخل المخ عندها خلاص كده تم الحفر بنجاح وتم صنع الطريق تطلع العاده علميا اي حاجه عشان نحفرها دي محتاجه براتيك من 20 ساعه الى 60 ساعه طيب خليني نناقشك شوي في الفكره هذه يقولوا انه رسم الصور الذهنيه للهدف يعاونك برشا باش تحقق الهدف شنو هو تعليق حلو تعليق اعمق مالح طيب حلو بتاع طيب انا في التخطيط لما اقول للناس الفيجن احنا في ناس من اخطاء بنحط الفيجن بس الفيجن دي في اي شركه في العالم في التخطيط الاستراتيجي يقول لك انت نفسك تكون ايه فانا اقول كده نفسي ابقى اكبر مركز لتدريب الصحه النفسيه، هذا شعار المركز بتاعي. بعد ما تحط الفيجن وتؤمن بيها تركنها على جنب خالص، ما عادش تشوفها تاني خالص. تركز على حاجه تانية اسمها الاهداف. بعد ما تحط الاهداف السنويه تسيبهم خالص وتركز على النهارده بس، وكل يوم تركز على الهدف. تكرار العمليه دي لمده 6 سنين هو اللي يخليك المركز الاول، تكرار ل 10 سنين. هذا محتاج حاجه اسمها السيلف ديسبلين، مهاره تانية، ومحتاج حاجه اسمها الكوميتمنت. هي دي مهاره مش عندي، التزام والانضباط. دي مش في مخي، ده ناتج من التربيه في اول 7 سنين. الالتزام الانسان بيتعلمه من 3 لـ5 سنين عند إريك إريكسون، رائد من رواد علم النفس الاجتماعي. يقول لك الابن اللي امه ما بتخليش يحاول من 3 لـ5 سنين في كل شيء، يكتشف كل شيء ما دام غير خطر عليه، وتربطه في السرير او تقعده جنبها او تدلله او تشيله، لن يتعلم هذه المهاره. يعني عايز يتعلم بقى يدفع فيها فلوس قد كده لما يكبر ان شاء الله. فالانضباط الذاتي، ان انا عندي مهمه، دخل الدبوزه خرج كل يوم، شيل مع امك، اعمل. الطفل هنا يكتشف العالم ويتحمل، وقع حاجه يشيلها. لكن الحمايه الزايده او العنف الزايد، تدي له حاجه فوق طاقته فيتعلم، يعجز من صغره. هو عاجز من صغره. دكتور ما شاء الله، يعني صححنا برشا مفاهيم. تعليق فقط الجهين تقول ربما كنا نركض بالاتجاه الخاطئ، يعني سعينا ولكن بالاتجاه الخطا. يبدو انه فعلا جهان. والله يا جهان عايز اقول لك حاجه، اول في افتتاحيه عندي اي كتب اقول ايه، انا اقدر تعب هؤلاء الاولياء، اقدر تعبكم، اقدر مجهودكم، اقدر صرفكم، اقدر شغل الرعايه اللي عملناه كله. ولكن انا مشكلتي، هل هذه التضحيه كانت في الاتجاه الصحيح؟ يعني انت طول عمرك، واحد طول عمره بيصلي، بس سبحان الله عمره ما فكر القبله فين. فالاتجاه بنحطه الاول وبعدين نركز على الفعل. اي انسان يمشي في الكون بلا بوصله. عشان كده ربنا في القرآن الكريم فهديناه السبيل، دي ما يتكلم عن الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، البوصلة الأول. بعد البوصلة في الطريق، اللي يحط العربة قبل الحصان بيضيع. إذن قاعدين نكرر في الأسلوب، لأنه فما متلازمة اسمها متلازمة ستوكهولم، وأنت قلت لهنا أنها تحتاج إلى علاج وتنشأ أو تكون نتيجة الأسلوب الأكثر تأثيرا فيك في الصغر. أحسن. لكن أنت متأثر وبتتفاعل حسب الزمن. يعني شفت أبوك في عمر 40 سنة بيعمل إيه؟ في عمر أول 40 سنة هتلاقيك نسخة من أبوك، هتلاقي في 50 قاعد على المصطبة زي أبوك، في 60 قاعد بتطفي الضوء زي أبوك بالضبط، زي جدتك بالضبط، بتهتر زي أبوك، نسخة. مع الزمن بالذات. لو ابويا طلق في 50 بنسبة 96% علميا، انت رايح للطلاق في 50 لاوعيا. هذا النموذج اللي حاطه جواك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، اصحابي كالنجوم ايهما اقتديتم اهتديتم. لازم نقتدي بناس صالحه. الاقتداء ده طبعا عشان تقتدي بالصحابه برضو كانه عمليه علاجيه، ده انت محتاج تقرا عن الصحابي وسيرته وحياته وافكاره وتغيراته وسيره شخصيته، عشان وتاسس ده في ازهر، في زيتونه، في جامعه محترمه. مش تقرا بس كده للاستمتاع، الاولى للمتعه. هتحس كويس، والله نايس ابو بكر، نايس عمر، اوه وندرفول، انت بس جميل، اي لاف ات، هكا بس، اي لاف هيم، هكا هو. فما بيغيرش ده، اللي هو بيقول لك من حال لحال بس. نعم، هو الاستعانه بالله، على كل استعانه بالله، خلينا نقولوا فقط تتبع اختيار، كما قلت انت، نحدوا المسار اللي باش نمشيو فيه، نحدوا البوصله وين وين حابين نوصلوا بالضبط، ونتوكلوا على ربي. والانضباط والالتزام الذاتي هما مفتاح النجاح. به نمشيو لفاصل، ناخذ اول اتصال. اشهار بالفوتو فوتو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. مسؤوليات كثرت، وكل كيد زادة، هل كل واحد عنده جينراتور للأسف موجود في بعض العائلات. أنا أقول بصراحة أنه نعول كبير على الوعي متاع الأم، وخاصة الأم، لأن هي أقرب بصراحة، موجودة أكثر مفروض مع أولادها، وهي أقرب. يجب يكون فما وعي، يجب يكون فما مجهود متواصل، وبصراحة هو عمل مبني بالنسبة للأم، خاطر باش تلقى رفض كبير من أبنائها. أنا بالنسبة لتجربتي الشخصية، أنا بنتي تبدأ تبكي كي نسكر التلفزة ولا نحي الأورديناتور، تبدأ تبكي من الأول، يعني باش تلقى صد كبير، تلقاش ماكش تلقى تجاوب. لكن بعد شوية بشوية يرجع الهدوء، وترجع تسألك، تقولك شنو بيعطيني بديلي. صحيح يجبك تكون فما وعي، ونشأ هذا ما يخرج به كان بالحوار، كان خاطر عن طريق الحوار انت باش تعرف صغيرك شنو عمل نهار كامل. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الوحي التجربة الأبوية اللي بديت نعيشها مدة 10 سنوات مع أبنائي الثلاثة، ربي يبارك فيهم، أكيد فما العديد من المؤثرات، أهمها هي تجربة الوالد في تربيتنا إحنا. أكيد تأثر فيه كشخصية هو رحمه الله، حتى أننا كوننا وصلنا وكبرنا وقررنا وآخر إلى آخره. وكذلك المؤثر الأساسي هو أن الإنسان يبحث عن تموقعه في هذه الدنيا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي الكتاب، ويحاول أنه يفسر الكثير من الاستدلالات والتأصيل. حتى أن صغيراتي كثير من يسألوا سؤال نحاول أننا نقارن سؤال الإجابة بدليل شرعي. والأهم من هذا كل هو أن الواحد يحس أنه يقوم بمشروع مشروع أنه ينشأ جيل ويشارك به على الأقل من خلال أبنائه. لسه لصغيراتي كثير الحوار، هما يسألوا بشكل كبير برش، وأنا لم تظهر منهم هما المبادرة، فكنت نحاول أن نحاورهم حتى في طريقة تعاملهم في بعضهم، يعني يتعاركوا ما يتعاركوش، يعني كل شيء يسألوه نحاولوا أن نتحاوروا فيه. حتى مشروع بنية لو زوجتي ولا في بناء ولا حاجة في إضافة للبيت ولا شيء حاجة، نحاول أن ندخلهم حتى يولي عندهم الحوار هو الأساس، وكذلك يبدو أكثر ما يمكن على العنف، وأكثر هذا يخليهم يبحثوا أكثر ما يمكن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نمشي مع أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا لله. أهلا وسهلا. شكون معنا؟ أي من تونس. مرحبا يا أي. أهلا وسهلا. بيه أي الإشكال مع لوليتك ولا؟ عاود لي بربي سامحني. بيه قديش عندك صايرات؟ أي قديش عندك صايرات؟ ألو ألو يا أي تسمع فيها أي؟ ألو نعم أيوة تسمع فينا. سمحني صوتي تقطع. ميساج أي تسمع فينا بالباهي؟ به قديش عندك صايرات يا به قديش عندك صايرات؟ تفضل أي أي مرحبا أي تسمع فيا ولا صوت واضح عندك؟ أي تو نسمع تو نسمع. به أقعدنا في بلاصة فيها الريزو يا أي. به قديش عندك صايرات وأعطيني العمر؟ تفضل. عندي وليد عمره 7 سنوات. به ولدك عمره 7 سنين، شنو مشكلته؟ تفضلي يا ايه. اي استثمر شوي الوقت، عنا تقريبا مازالوا 20 دقيقة. انا معني مفارقة انا وبوه. معني عنا تو سنة 6 سنوات. عمي به. ومعناها أنا نحسه كلي ساعاتي معناها أنا حنين علي ونحاول ندل ونحاول نعوض له وكل، لكن أنا ساعات نتأثر بك الواحد الاجتماعي متاع العبيد معناها. الحمد لله أنا إيماني قوي وكل معناها نظرة الناس، يعني تتأثر بنظرة الناس المطلقة هكا؟ نظرة المجتمع للمطلقة تقصده؟ أيه. أنا الحمد لله قبل خمّة مرة كلمة متاع الدكتور فادتني برشا، هو التقبل معناه اللي هو من أركان الإيمان من بالقدر القدر. فادتني في حياتي برشا وخلتني أقدم وخلتني. لكن ساعات أنا معك رسم لحيات ونحاول إني نحقق له حاجات ونحاول إني نخلي في أحسن صورة ونحاول ساعات أنا نقطع لي ولا نقطع على نفسي. ونخليه هو ساعات كي يولي يهرب بالعبيد ولا معني هيك نحس مع ساعات خلل. شنو كيفاش الخلل في طبيعة ولدك؟ شنو اللي لاحظته؟ شنو اللي لاحظته في ولدك ومقلق؟ شنو الحاجة اللي مقلقتك في تصرفات ولدك؟ صوت عاود هرب. باهي شوفي أي شنو هو التصرف اللي يعمل ولدك وانتي متقلقة منه؟ شنو التصرف اللي يعمل ولدك؟ ميسالش يا إيا لأنه يا إيا ميجي شك على المباشر. ميسالش بيه شنو تسمع فيها إيا؟ يلا قولي تسمع فيها ولا؟ أي طو نسمع فيك سمح. أقعد في بلاصة واحدة. شنو التصرف اللي يعمل ولدك وانت متقلقة منه؟ في ساعتين الكلمات ميسالش واسمع الدكتور بعد يلا. معني قلت لك ساعات شنو اللي حط عليه؟ اوصف لي ولدك، اوصف لي شنو معناها هكا كلي يبكي وكلي بابا وكلي باه يبكي وفاقد بوه. شنو اخر هو بوه يطل عليه ولا اي باه شنو اخر؟ انت تعيش وحدك ولا مع عائلتك؟ انا زيد مثلا ساعات معناها يعمل تصرفات معناها قديم مع بيتك ساعات يدلل برشا ولا باه باه اي. شنو سؤالك؟ نعم شنو سؤالك؟ وانا انا نحب انا ساعات حسيت روحي مشكلتي انا خلتني نعزل برشا على الناس و لازم نعاود ندخلو كشويه في بيئه العباد نحس ومعناها نوازن نعرف مع شكون نتعامل ما نخليش عبد يؤذيه ولا حتى فما ساعات تلقى الكلمات تلقى باهي احكي ايه في كلمتين احكي لي على نفسيتك انت شنو تحس مرتاحه؟ باهي انا الحمد لله معناها رغم مريضه معناها شويه وكذا لكن الحمد لله نحاول نقوي ايماني بالله والحمد لله اكثر حاجه فادتني في حياتي التقرب لله اكثر حاجه خلتني معناها نقوم على ساقي وخلتني نفكر القديم ونفكر اني تجربتي نستفيد منها ونعلم منها العبيد صحيح انا من شخصيتي من الصغرى كان مشاكل الاب والام وكل حاجات حكيت شخصيتي حساسه واثرت لي على حياتي انا الشخصيه لكن انا نحاول نخرج منها. قديش عمرك ايه؟ قديش عمرك؟ عمري 33 انا نحاول نخرج من الحاجات هذيك ونحاول نكون مفيده ونحاول اني نكون على هذا المستقبل انه ان شاء الله يكون خير ان شاء الله ان شاء الله. باهي الروح الايجابيه اللي عندك هي باهي هي سؤالك شنو بالضبط؟ عاود لي السؤال شنو بالضبط؟ والله قلت لك اني معناها كيفاش تخلي ولدك يندمج في المجتمع؟ يندمج من غير عقد من غير عقد باهي واضح باهي نسمو الدكتور به دكتور فتحي. إذا هي مطلقة 33 سنة عندها ولاية 7 سنين قالت لك نحسه ما هوش مندمج في المجتمع. طيب هو عموما إحنا المجتمع عنده نظرة عن المطلقة قلنا عليها قبل كده قلنا فيه استيجما كده أو وصمة للمطلقة للأسف وهذا حاجة مؤسفة يعني، ولكن هناك مطلقات تحدوا هذه الوصمة بشخصيتهم القوية. الأستاذة آية قالت أنا والله تعبة وتربيت في تربية فيها مشاكل وعندي مريضة وحساسة شوية وتقول بحاول أطلع. طب نعم. انت بتحاول اطلع اللي هو بتعالج يعني بتابع مع مختص بحاول احل عقدي والا حنقل العقد لابني. هو ابنها دلوقتي عامل ايه؟ نسخه منها من غير ما تاخد بالها. فاحنا قلنا قبل كده في التربيه ان بعض الاولاد بنعملهم معامله خاصه لوضعيات خاصه وهذه التعامل ده بيكون بشكل لاواعي. يعني احنا اي واحده مطلقه ابنها وحيد ابوه ميت لا قدر الله بيعملوا ايه؟ بيدلوه برشا يحلوه برشا خافوا عليه برشا. فنقول من غير منهج تربوي واضح ومحدد وخطوات علمية انت هتعك، هتبقى بين الخوف قوي وبين التسيب قوي، بين الشدة قوي زي ما قالت بالضبط كده وبين الرخوة قوي التسيب قوي، وهتقعد في نمط المذبذب ده. فأنا نصيحتي ليها لو هي عندها زي ما قالت ضعف شخصيتها وحساسية ومش عارف الكلام اللي قالت ده كله تتعالج جنب الإيمان بالله. يعني هي مركزة على فكرة الإيمان بالله فوق رأسنا من فوق يا جماعة، احنا ما عندناش أي إشكالية مع الإيمان بالله، لكن الإيمان بالله مع الأخذ بالأسباب العلمية أو العملية لحل المشكلة. الإيمان بالله خط أساسي كوقاية، لما بمرض بيبقى ببقى عايز علاج مع الإيمان بالله. الإيمان لوحده هيبقى بالله حلو وجميل لكن غير كافي، غير كافي هنا لأنه يخرجني. يا جماعة لو احنا شفنا أعظم ناس في العالم متدينة مين؟ لو قلنا كده أعلى ناس في الدين نقول مين مثلا؟ أو في الدرجات العلمية في الدين حافظ القرآن وحافظ السنة، والله هنقول مثلا إمام الحرم، إمام الأزهر، إمام الزيتونة، العلماءنا الأفاضل. علماءنا دول كلهم متدينين وبيسعوا، بيروحوا الشغل كل يوم، بياخدوا بالأسباب، بيتحركوا، بيخططوا، بيعملوا رسائل ماستير ودكتوراه وبيكري وعنده قناة على اليوتيوب، هذا اللي بينجحه. لكن ما واحد بس يدريم بس، قلنا قبل كده ده هتدروش بس حلو، لكن مش فاهم احنا بنتكلم في النجاح حضرتك دلوقتي. ده انا اديك مثال باعظم اهل الناس في التدين اهو، اعظم اهل الناس وسيدنا كلنا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان اعظم الناس واعلم الناس بالله، وكان بياخد بالاسباب، وكان بيرعى الغنم، وبعدين كان بيتاجر، وبعدين كان بيحارب بيعمل غزوات. ولما في احدى الغزوات خالف الصحابه سنه كونيه انهم نزلوا من على الجبل هزمنا، الصحابه هزموا في غزوه احد. فهنا ودول الصحابة دول أطهر أطهر الخلق، أعظم الخلق، أشرف الخلق، سيد الخلق كلهم. لما جي هاجر وهو أحسن واحد حافظ الدين خد بالأسباب، ده جاب واحد بتاع أغنام ومشي من طريق جديد وغامر بحياته في طريق جديد مش معروف المسار فيه، وجاب راجل يغطي الأقدام، وخد رفيق للرحلة سيدنا أبو بكر، وجاب السيدة أسماء تجيب لهم الأكل، وعمل بلانينج واضح مليان أسباب منطقية رغم حفظه للقرآن وتدينه. فأنا مش عارف ليه الناس بتزايد، ما حد يتصل يقولك أنا حافظك ومتدين على راسي يا عم. كل ده علاقته إيه في تفكير الخرافة؟ هنا علاقته إيه باللي احنا بنتكلم فيه؟ الخرافة هي جمع شيئين لا رابط بينهما ثم استنتاج نتيجة كأنهم بينهما سبب. هو ده التفكير الخرافي يا جماعه، ان انا عندي البرد بكح اقول من الشنطه دي، ايه علاقه الشنطه؟ الله بكرهها، اللون البني ما بحبوش هك. فنفس الفكره كده، النهارده انت متدين على راسي، سيد الناس كلها كان متدين، ما كان بيسعى ليل ونهار، كانوا الصحابه زي النحل. انا عمال اتكلم في جانب السعي، الناس تكلمني في جانب الايمان. طيب حلو، الجانب الايمان مهم وحلو وركيزه اساسيه، لكنه ليس كافي من غير الاخذ بالاسباب عند اهل الذكر واهل العلم. هي بتقول لك انا حساس وعندي عقد وضعفت الشخصيه، طب هو ده ابنك، ما هو ابنك بقى كده يا ستي، ما هو ده ابنك اللي خايف اللي منعزل اللي غير مندمج، ما هو ده الولد. ما انت خايفه من وصمه المجتمع وما تحددهاش وتقويتي وتعالجتي على التخطي من صدمه الطلاق، لان الطلاق عباره عن بيسموها تروما بوندنج، رابطه صدمه. بيبقى الانسان ساعات برضو مش متوحد مع المعتدي هنا بقى، هو انا اللي كنت معتدي عليا فانا ضحيه. لكن هي ترى في روحها اتجوزت، تعليقك على كلامها. هي لو اتجوزت ما تتصلش بيها بقى، كانت خلاص اتجوزت، المشكله اتحلت. المشكله عند ولدها ترى، ما المشكله عند ولدنا بتيجي منين من الاول؟ ما احنا قلنا مش عند ولدنا، جاي مننا. ولا افترض انا تجوزت نفسي يا سيدي، هنفترض ان هي دلوقتي، انا هفترض دلوقتي ان هي تجوزت، فكل يوم بتخرج تودي ابنها النادي وتلعب معاه السبور وتشجعه وتروح معاه المدرسه، طب ما هو ابنها اندمج اهو. لكن هي هتقول لك انا تجوزت، انا رضيت بهمي والهم مش قد بيه، ابني بقى عايزاه يتجوز لوحده كده. وبعدين في واحده بتطلق تقول لك ابني بيشتاق لابوه، ما حاجه عاديه، ده شعور هتعيش معاه طول عمرك تفكر فيه قبل الطلاق، ان ابنك طول عمره هيمرش كبدتك على ابوه ويمرش كبدتك عايز ابويا. وما دام ابوك غايب، قلنا حتى ابوه ده لو شرير هو هيبقى في عينيه احسن اب، هو اسوأ زوج لكنه احسن اب. ليه؟ لان الانسان انت شفتي مرار ابوه، هو ما شافش منه حاجه، ولو كان شافه وهو صغير، احنا بنعذب ولادنا وشايفين احسن اباء، لان ما عندوش حل غير يشوفوا احسن اب لو عين. قلت الكلام ده، احنا ليه بنشوف ابائنا عظام ورائعين رغم انهم بيعذبونا واحنا صغيرين؟ لان ما اقدرش اعيش من غيرهم، فاقبل التشوه في ذاتي، يعني امي بتسبني واقبل ان انا سبب تعبها، وتقول لي انت سبب تعبي، وهي جايلها تعب من الشغل ومن الزايده ومن السكر اللي عندها ومن ابويا ومن امها ومن خالتها، لكن انا هقبل ان انا مصدر العيب، جرح الخزي اهو، هقبل ان انا سبب كل معاناه ابائي مقابل ها الا اكره ابائي، لان كره الابائي هيديني عقاب اكتر وضرب اكتر واشعار بالذنب اكتر، ويقول لي قال ثم امك وابوك وانا حر فيك، فهتعرض لعنف اكبر، فاقبل العيب فيا انا ولا اقبلوش في ابويا. وهنا بتتوحد مع المعتدي بالشكل ده من الحته دي، لاني مش قادر، لان لو رفضت على ابويا، لو رديت على ابويا هتعاقب، وهتعاقب باضعاف مضاعفه، فاقبل وجع نفسي وجع قلبي، التوحد مع وجعي، الانكماش على جروحي، ومدواتها بالطرق اللي ان انا اصبر نفسي والكلام ده، ولكن هذه الجروح موجوده. اول ما اتجوزت هي اتربت التربيه دي، بتعمل مع ابنها اللي هي اللي اتعامل معها بالضبط بشكل لاواعي دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ لو برضو كانت امها بتتكلم في مكالمه هتقول تجوزت وصبرت والحمد لله، برضو نفس الكلمتين. طب ما انت طلعت حد داخل في حيط اهو، برضو هتقول نفس الكلمه، هطلع عيل داخل في حيط. لازم واحد يوقف السيناريو عنده، واحد يوقف السلسله دي سلسله من التوارث، تتوارث زي الجينات، يعني جيناتي في ولادي، ابني في بعده كده. اذا ما غيرناش الجين كله وقفنا، ما مش حل. الجين الثقافي هنا، والجين الثقافي الدين حلو على راسي من فوق، انت ما عندكش مشكله في الدين، انا عندي مشكله في الاكتئاب، عندي مشكله في شخصيتي، عندي مشكله في الحشمه. فين دخل الدين في العمليه؟ يعني ما احنا بنشوف ناس حافظه القران وحشمه في المسابقات، يقول لك انا عندي الحشمه وبتلجلج، فيقعد يروح لمختص نفسي يتعالج من اللجلجه عشان يسمع القران. واضح. شكرا ليك، شكرا ليك. نمشي فاصل اشهاري وراجعين. اشهار بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بافضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسه الوفاق تربح راحه البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فتره التمويل. تسهيل دراسه الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ الماليه الاسلاميه. بنك الوفاق، بنك الجميع. اشهار عرف الكون السلامة من إمام المرسلين، إنه طور تسامى رحمة للعالمين، إنه طور تسامى رحمة فالكون السلامة من إمام المرسلين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. السلامة من إمام المرسلين، من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا، من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا. إنه طهر تسامى رحمة فقير يجلس منفردا، من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما شردا، من أوصى الدنيا مجتهدا، لفقير يجلس منفردا، من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما شردا. إنه طهر تسامى رحمة والشرفا. سنظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا، سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا، سنظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي، كل يوم اثنين وأربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. سؤالي واختياري فدعائي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد

إلى القلب. كن محسنا لوالديك ومرضيا مدى الحياة، لا تنسى فضلهما عليك، مذ أتيت إلى الحياة. كن محسنا لوالديك ومرضيا مدى الحياة، لا تنسى فضلهما عليك، مذ أتيت إلى الحياة. أمك والسعادة ملؤها رغم العذاب، مهما فعلت فلن تفيها حقها حتى الممات. كن مرضيا لوالديك ومحسنا مدى الحياة، انت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. انت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه، برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو ولقونا رفيق يسهل الطريق، نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إشهار. نواصل معكم مستمعينا الكرام، وصلين إذن في لقاء التربية السليمة صحبة الدكتور فتحي سعيد دكتور في علم النفس، ومواصلين مع استشاراتكم على 71 136 30 ألف. نمشي بعد أي معنى اتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا، يا مرحبا، شكون معنا؟ ألو ألو، عسلامة، الصوت مش واصل. شوف شنو المشكل. طيب مش نعود ونتواصل معكم، نذكر على 71 136 ألف. حاولوا تستثمروا شوية دقائق اللي قادمة، تعطيونا أسماء صغيراتكم والعمر والإشكال اللي يتعلق بالصغير، ماذا بينا نوصفوا شنو المشكل بالتدقيق، وطبعا السؤال اللي تحبوا تطرحوه على الدكتور باش نعرفوا انتم شنو حابين بالضبط، شنو الهدف من الاتصال. نرجع معي الاتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عسلامة، مرحبا، علي صوتك ليلى، شكون معنا؟ معكم مدام صباح. باهي مدام صباح، باهي باهي، شبيكم اليوم؟ حسيت يلا فيقولنا شوية. باهي صباح، شنو ال شنو ال قديش عندك صغيرات؟ عندي أربع صغيرات. باهي، قديش العمر؟ العمر 27 24 23 18. باهي، الإشكال مع شكون؟ إشكال خاصة مع 23 سنة. وليد؟ ليلى. باهي، شنو مش قلتو؟ تفضلي. مشكلته ينعزل ينعزل على العالم تماما. ينعزل بيه. صبيح عنا 3 دقائق نفرد نبسط فيها الإشكال. يلا استغله تفضل. خرج من بطل مقرايته بيه. كل الجامعة خدي الباك معناها لا إله إلا الله شانس إكسبرمنتال بيه. وشي يقرأ في الانفورماتيك ما عندوش حتى مبادرة يعني نشجع فيه ندسي السانس يعني عملت لهم الحق حماية أكثر من هذا بيه. يعني من نوع تعمل كل شيء وطو الصعوبات نقع مع برشة خاصة مع الولاد أما هذي أكثر شو هي الصعوبات اللي تلقاها مع رجل ياسر شخصيته حساس برشا شو ما الصعوبات بالضبط اللي تلقاها شو اللي مقلقت في طبعه حساس برشا أيوة أنا عقلانية وبوها عنيف لكن عنف ما رجع ليه كل بالسلب في العمر هذا يرعش ويخاف ويهرب من الناس ونعزل مش التليفون ونعزل حاول معاه نخرجه مساعدت نقع مرتاح وبعدين جي فترة طويلة واني نخدم في التعليم مشغوبة برشا حاولت معاه حتى مع ناس اخرين وناس في اختصاص التعليم شو يقول لك يتحكي معاك شنو يقول لك يتحكي معاك جي فترة معناها قال لي ما عنديش حتى هدف وقل له شنو اهدافك شنو تحب نحكي معاه نفهمه حاجة هي اللي شدته معناها على صلي يقول لي صلي يقول لي نحب الموت وقال هذه برشا مرات الحاجة اللي شدته على الشيء ذي هو أني يصلي ما ينقطعش على الصلاة يصلي يقرأ القرآن بدي يصلي من عمر والله منه هو صغير من كل إيج تقريب شد فيه وحده هو اللي بادره لا مش وحده بدافع لكن هو ملتزم اكثر من اخواته اي على خلاف خليناه ما ازمناهوش لا وشد هو سنين بيه شو سؤالك بالضبط سؤالي كيفاش باش نعاود انا يعني اعاده تاهيل كيفاش باش نخرج كيفاش باش نحرك كيفاش باش نعمل معه تحب تخرجوا بيه شنو الحال اللي تحبوا يكون على روح تحبوا يعمل شو الحال اللي تحبوا يتحول يعني يكون عليه تحبوا يعمل على روحه مبادر يعمل على روحه تحبوا يخدم واللي يقرا واللي هو ما يقراش توا سامحني قلت لي مشي يقرا في الجامعه يقراش بطل القرايه قعد مسجل 3 سنين حتى لين كسي اخذ الباك وما مشيش يقرا في الجامعه قرا سناسه العام الاول سناسه العام الثاني وقال لي به العام الاول وبتبيع دوبل عاود العام ونفس الحكايه إيه ما كملوش اصلا ينسحب ينسحبش يوصل الامتحانات ويهرب علاش بينسحب علاش يخاف هكاو عنده فوبيا به صباح ابقى معنا ما تعلق صباح اذا كان ثم سؤال به دكتور فهمنا شنو الحاله هذه بالضبط شنو يعيش الوالد وعلاش وكيفاش كما قالت هي نحب إعادة تأهيل الشخص بالنسبة للمذاكرة هو عنده آلة سوشيال عنده إكزامان فوبيا قلق الامتحانات اللي احنا حضرنا منه في الأول وده عايز علاج العلاج وحصص عند مختص أقل حاجة من 12 ل 30 حصة يا جماعة قل شيء مش حصة واحدة مش هني هزيته للمختص مش محبش يروح ما مش يخف فعلاج الفوبيا بيكون من 12 إلى 36 حصة أقل شيء وجزء من علاج الفوبيا كمان بيبقى علاج أسري للأولياء هذيك اللي هنعمله في المركز عندنا إن الأسرة مثال الأم قالت أنا محتاجة إيه أنا محتاجة هي يعمل على روحه ويخدم دي كلها طلبات من الطفل طب هيعمل كل ده زي هو مريض المفروض أنا محتاجة أعالج ولدي المفروض توه أنا محتاجة أساعد ولدي فقط مش عايزة منه طلبات لكن ما دامت قائمه الطلبات دي موجوده هذه الطلبات اللي قلنا هتعجز الطفل هو اصلا مش عارف يذاكر ومش عارف يقرا ومش عارف يعمل على نفسه وحاول كتير واصبح عاجز اصبح مكتئب فيصلي وخلاص وابتدى يعجز حتى يعجز على المحاوله في اشياء اخرى انه يفتح مشروع يعمل بروجي يقرا فورماسيون في حاجه تانية يفتح حنوت حتى يخدم عند الناس لا انا هفضل كده بقى ديبريمي قاعد في الدار وما زالت قائمه التوقعات منه موجوده يعني حتى السيده الام دلوقتي 6 صباح وبتتكلم زي اي ام بتتكلم بقلبها يرحم والديها. اعمل ايه؟ عايز اودي ولدي يتعالج. هذا النقطه. واثناء العلاج مش عايز اكون ضغط على ولدي على المذاكره. ولدي قد يتعالج في 6 شهور 3 شهور شهرين، ما حدش بيخف في حصه. نعم. فهذه نقطه. معلش بقى اقول لها بقى في دورات للاولياء تحضرها، في دورات لابنها تحضرها، هذه نقطه مهمه. يعني تدور على الحاجات دي، ما مش يعني عشان خاطر من تبقى الناس فاهمه بس الموضوع. المرض النفسي مرض، وكل الناس اللي الحمد لله كل الناس اللي اتصلت بيا النهارده قالت بنصلي. الصلاه حلوه لكن ما بتعالجش المرض النفسي. صح. جميله وزي الفل ورائعه، ما بتعالجش قلق الامتحانات. حلوه زي الفل رائعه. نفسي الناس تقتنع بالكلمتين دول بقى. نعم. لان احنا بنخلط بين المرض النفسي وبين التدين. نعتقد المريض النفسي ضعيف الايمان، هو مريض عشان ضعيف الايمان، وهذا في تفكير طبعا قلنا خرافي، يعني ما فيش اي علاقه علميه، ما فيش اي علاقه سببيه بين الكلام ده. فتاخد ابنها المختص يعمل حصص علاج معرفي سلوكي برشا. طبعا هي قالت انا غلطت كتير واهملته كتير، طبعا محتاجه بقى تعالج هذه الجروح. هتعالج ازاي من غير قرايه؟ هي نفسها محتاجه تقرا اصلا عشان تعرف تعالج. ما كل انسان بيعرف انه غلط، لكن مش سهل جدا اي حد يصلح الغلط. هذه كانت نقطه مهمه جدا لهذه السيده الفاضله. واضح به هذا بالنسبه لصباح. اذا باش تحاولوا ان شاء الله تكون واضح يا صباح بالنسبه ليك، واضح واضح التوجيه، باش ناخذ اتصال موالي. اذا هي قالت عندي مشكله الحمايه الزايده من السهره، هذيك يكون سبب غلط في التربيه. الحمايه الزايده عموما قلنا قبل كده بتجيب شخص ضعيف الشخصيه. واحنا قبل كده هو ده اللي بيترجمه، قلنا الحمايه الزايده بتجيب شخص ما يتحملش صدمات الحياه، مناعته النفسية ضعيفة، عنده جرح الخزي. هذيك اللي احنا بدأنا بيه الحصة النهاردة يا ست زهرة، الله يبارك لك. واضح. به نمشي لاتصال موالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شكون معنا؟ أنا أمك فاطمة. فاطمة، مرحبا يا فاطمة. أيا لله. عايش فين؟ عايش. به قديش عندك صغيرات العمر وشو المشكلة؟ والله أنا مشكلة، مش مشكلتي أنا مع صغاري، مشكلتي أنا مع بنتي وبنتي على مع ولدها. فسر لي. بنية واحدة. ووضح لي. على زوج ولاد، عندي بنية على زوج ولاد، ربيتها أحسن تربية كيما الناس الكل، وحفظت عليها وساعدت كل حاجة هذيك في مخها كيفاش احنا فكرنا عليها برشا. باهي. إيه، قرأت مشيت حتى خذيت الباك ومشيت تقرا إنجلي. مشيت تعمل في باش تعاون روحها في سنتر دابتيل وترجع تقرا، تعرفت على رجلة. زي اللي عرفت بيه وجابت منه وليد وطلق. طلقوا بلاش أسباب. طلقوا بلاش أسباب. بلاش أسباب قدام رئيسة، قدام الرئيسة قلوا شنو الأسباب اللي هو فهمت قبل ما يمشي يعملوا عدا قعد هرب عليها هي عامين في داره. خليها في الدار واحد هي ولدها. بعد كيف قنعها باش يطلقوا بالترازي وخليها في الدار ويخلص الكراي ويعطيها نفقة ولدها. ويبقت. يا قدام الرئيسة تقولوا شنو السبب؟ يقول لها تبيعنا ما جاتش كيف بعضها. باهي. هي تحبه برشا وهو يحبها برشا وما عرفتش شنو السبب. بعدوا على بعضهم اكلوا وليد، انا توا غايبني الوليد وليد تعنف فيه برشا. هي تقول لي انت ما كنت قبل كنت تضرب فينا، تضرب فيا. انت كنت فيه معاها زادت مرضت. مرضت هي لطف عليك العام هذايا مرضت توا عندها عام. حشيك وعملت عملية وكونسير وكل شيء لطف عليك. تقابل عليها المرض والطلاق، ما تحبش تبعد على رجلها بالعاني، قاعدة في الدار هذيك قريبة في فرد أمها ودار. رجلها يا بنتي أنا ما تعرفش عليه حاجة خايبة، معناتها تعاملوا مع ولده ولا حاجة. هي عنيفة، يدخل لها طفل طفل يدخل من الباب، أنا نبدا نحكي معها في التليفون من الباب ويدز الباب، امشي امشي امشي في الأسوانية تخطقي كاملك بالعنف. تضرب وتعمل بعد تعمل هكا تدخلوا برا لبوك، انا مريضه مانيش باش نتلاقى بيك. مش الدار عزيز وبوه يخدم، زاد ما يقعدش راضي يغايب يطردوه اخرج لبرا. قداش عمره الوليد؟ قداش عمره؟ 10 سنين. 12 سنة، وتلاق وقتاش صار؟ عام. عنده عامين سامحني، قداه؟ تلاق عنده ليه عنده ما عنده اكثر وقت، هو عمره 8 سنين 4 سنين. باهي. وهي أربع سنين هذوما وهي معاه يعني عنيفة معاه. عنيفة هي شنو؟ تضرب وتسيح برشا وهو ولا يمد يده، على حسب ما تحكي أنا ما حضرتش، حتى ولا يمد يده ولا يرجع لها الكلمة. يقول له اخرج عليا امشي لدار عزيزك، ضربوك معاك أنا مريضة مانيش لاقية يدي. كل مثال الشارع ولا يقعد بالنهار كامل ما تشوفوش بالنهارين، هي ماشي في بالها بدار عزيز وهو يبدا في الشارع. والبو وين؟ البو في هذا الكل وين؟ نعم بو قال ما عاد قلت كان نحكي معاه تقول لي بو قال انا ما عاد نجمو وانا مريضه ما عاد نجمو زيد بو نجمو لينا التليفون في يد 24 على 24 بالانترنت يرقد في الليل لاني زيت طلعت الشتاء عاد بعديا جمعتين في رمضان شي يحكي لك يرقد وقت لي انا نسك في قصص عن تاع الصباح يغم على راسي بالفراشيه يرقد كساتين وعاود تحكي معاه انت فاطمه ولا تحكي معاه الوليد حكيت معاه ما تحبش تسمعني انا مدخول لا انت كي تحكي لا الوليد ما حكيتش معاه انت ما تحاولش تقرب منه شوي لا هو معايا متربي معايا انا في داري متربي اسمع كلمتي نجمش تخليه بحذاك فاطمه نعم ما تنجمش تخليه بحذاك بحكم انه الام مريضه والبو مش ليه نجمش انا جيت لبنيتي مريضه ما حسيتك عندي ازمتك شو كامل يسمح ازمتك وسكر ودم ما نجمش نجري وراه هو ما يحبش يقعد في الدار ما نجمش خلي بو كنت نجيبو سنه يقرا حذايا في المدينه اللي نسكن فيها انا كيف حبيت نجيب وقت مرض الكم وقلت له ما تقولي خليه بحذايا ويغيق يعني بو قال لي يا تتارن يلا غالب راك ما تنجموش راهو انا مع امه وانا معناتها وقت له غاديك بحدا امه ما نجمتش خليك تمشي تسيب لك لهنا باش تبقى تجري وراه علاش ما تنجموش شنو انا توا مشكلتي عايش بنتي ما نحب نوصل المشكله انه شكون يحكي معاها في فاهي وردها الطريقه خاصه التليفون زي الانترنت اللي الليل بتشاتي وحبي تحب شكون يحكي مع الوليد ولا يحكي مع بنتك مع الام مع الام خليها تتواصل معنا خليها تتواصل معنا فاطمه خليها تتواصل عم خليها تطلبنا خليها تطلبنا انا قلت سميتي جماعيه هكا سميتي عبيد تاع طفوله حاجات هذوما دونك الطفل تحولوا الانترنت تحولوا التليفون انت وين متواجده وين موجوده في القرايه زيرو وين موجوده فين ولاية في تونس العاصمه ولا هما في برد بيه خليها تتواصل معنا يا فاطمه خليها تطلبنا في البرنامج بيه خليها اذا هي مقتنعه خليها تطلبنا تتعدى مع كريمه والله كلمت انا مره تقولك انا هاني مره كبيره وديما نسمع فيكم ديما انا تبعنا هي ولا تبعنا لا انا ديما نسمع وديما نتبع فيكم ونصحك برشا مرات باش تسمع هي تبعنا ولا هي تسمعنا ولا لا هي ما تصورهاش انا نصحتها ألف مره وحكيت لها على الدكتور قلت لها يا ميرا كنت تحكي معاهم راك باش تتفرهد راه باش يدبروا عليك راه باش ينصوك ما حبتش بنتك ما نعرفش هي تقول نخدم انا الوقت هذاك وما نعرفش هي تخدم بنتك توا سنتر دابيل هي الوقت هذاك ما نجمش نقص على تبدا اي تبدا مشغوله برشا ولكن زيدا عندها وليد معناها لازم تنتبه شويه 12 سنه والبو زيد بيه خلي البو يتواصل معنا يا فاطمه خلي البو يتواصل معنا هي تو نحاول نحكي معاه هو على شنو نطلبكم مثلا لا نفس الرقم 71 136 000 فقط تتاشر لزميلتنا اللي باش تهز عليك التليفون تقول لها انا فاطمه تعديت معاكم واستشارة خاصة متكررة باش نعملو سويفي متابعة باهي باهي فاطمة سؤالك بالضبط شنو سؤالك تحديدا؟ سؤالي أنا يخل ترى أنا توعية حطت في مخها اللي أنا في صغرها خاطر أنا شنو الحاجة اللي عملتها معها أكثر حاجة إني فكرت عليها ما خليتيش تخالط البنات وتخرج ناقمة عليك هي توا تحب تقول هي تقول لي أنت نلوم أنا كيفاش تعمل مع ولدة قولي انت نسيت انت كيفاش كنت عامله معايا انا وانت اللي خليتني وصلت لدرجه السلاق خاطرك انا خليتني انا سيبتني وتعرفت على العباد راني ما حصلتش فيه انا الراجل يا الله خاطر هو اول واحد جاي حكى معايا على الماخذه وعلى الزواج وبالدين وهي كان هي من لونها متدينه شنو مشكلتها معاه حسب تقديرك يا فاطمه مش خلي كلمه للدكتور شنو هي مشكلتها معاه علاش طلق حسب رايك انت والله هي تقول امه انا ما تحبش ندخل في الحرام احكي لي شوف اكيد ما هيش حكايه امه هو كما قالوا هما طبيعة ما توقفت شنو المشكل اللي عند بنتك اللي راجل حس روحه ما عادش ينجم يتاوق بنتي هي ممكن نجم تكون سناتي اول مش اول ما عرفتها بدلت طبيعتها بعد ما عرفت ما اللي كانت عندي يعني. بعد ما عرفت تبدلت وليت متسلطة شوية معاه وليت متسلطة الكلام ما كانت تقول وانا ما ربيتهاش انا نستغرب كي نصفى قالت كلمة نوع من الكلام قلت لها احكي لي وحتى قبل كل رأي تقول كذا وكذا نفس انا ما بنتي عمري انا ولادي ذكورها ولا اخواتها ما نقولوش الكلام هذا وبوه البو كيفاش كان معاه؟ البو الله يرحمه هو كان يتكلم كيكا معناه ما جابتوش من وبيد الله يرحمه معناه هي أميرة هكا أميرة به من شابها أباه فما ظلم. نعم باهي خليك مع دكتور. باهي دكتور مش عارف شنو تنجم تنصحها الحقيقه. مي لا لا سامحني المهم في هذا الكل هو الولاد عمره 12 سنه صحيح. هذيك لما يكون الاب والام مرضى وغير مؤهلين للعمليه. الام فاطمه بتقول انا ربيتها احسن تربيه وحبستها على الناس. طبعا التربيه غلط ومش معنى كده ان ام فاطمه المسؤوله لوحدها. ايضا الثانيه الست المريضه بنتها دلوقتي الغير مؤهله انها تكون ام اساسا ونزعت الامه من قلبها رغم ان مرضها لكن هي بتروح الشغل كل يوم يعني مش قاعده في البيت. انا افتكرتها معاقه مشلوله فكنت هقول والله محتاجين نكلم مندوب الطفوله ياخدوا الطفل يربوه لكن دي بتخدم بسم الله ما شاء الله وبترد على التليفونات ليل ونهار وبتبندر طول النهار في التليفونات فدي مريضه نفسيا محتاجه تروح تعالج نفسيا. المشكله ان المريض اخر واحد بيعرف انه مريض. المشكله ان المريض ما دام استقلت ماديا وكانت محبوسه عند امها هي دلوقتي تسيبت بقت حره نفسها فلا امها ادرى وطبعا من شبه اباه فما ظلمها جابت من جروح الطفوله وبتعيد نفس اللي اتعمل فيها بالضبط وهي بتقول له ما نفس الكلام بتقول لها انا اتعمل فيها كده فده بينكر وده بينكر والسلسله مستمره الى ما لا نهايه. فمش عارف انا والاب نفسه غير مؤهل كمان يعني ياخد ابنه حتى. فادي يا ناس ادي يا جماعه الجواز من اول نظره ادي يا جماعه الخداع بمظهر الدين من غير جوهر الدين ادي يا جماعه الانخداع بفكره الحب الاول ادي يا جماعه الوضع المهبب اللي احنا عايشين فيه ادي يا جماعه بنقول اقروا وتثقفوا ادي يا جماعه انا ربيت احسن تربيه. احسن تربيه بناء على ايه؟ بناء معيار. الاحسنيه دي بناء على انهي معيار؟ ادي يا جماعه للبرنامج التربيه السليمه عمال يحفز الناس على القرايه والتعلم والذهاب للمختصين. المدام اللي بتقول لك مش انك لا تكره انت تكره الناس ان يكونوا مؤمنين مش فاضيه والحلقات دي مش موجوده على النت مش موجوده على اليوتيوب. امال فاضيه تروح الشغل؟ طب بتشتغل عشان مين؟ اصبح الانسان المريض النفسي ايجويستك زي ما قلت لك اناني شغال عشان نفسي شغال عشان روحي اثبت نفسي البس وعوض النقص اللي مزروع جوايا وما يعنينيش ولد شكون ده واشمعنى انا اللي ربيه. هل دي ام؟ هل دي بقى ما بنقول فيه امهات سامه تقول ايش بيك قال ثم امك اصحيح قال ثم امك بس الام لها شروط عشان تبقى ام اساسا لها شروط الاول مش كل اللي ولدت بقت ام. تعرف من المواضيع اللي ما نحبش نعلق فيهم لانه اللي هنا باش نقولهم بعد نحكيوا على بر الوالدين يعني اللي هناك فيش نجم الطالب الوليد 12 سنه باش يكون بار بامه اللي هي تحكي معه كنت طالبت البنت الاول تبقى بر امها. يعني البر احنا بنقول احنا مطالبين ببر الامه. البر غير الحب يا جماعه. البر عاملك كويس لانك انت مصدر وجود الحياه بس عاملك كويس بعد ما تعالج. ما لما تعالجت مش عارف عاملك كويس هي شايفاها مصدر عذابها وابنها يشوفها مصدر عذابها وجوزها شايفها مصدر عذاب. هو كده الانسان لما بيكون مريض نفسي بيبقى شايف نفسه قلت لك ضحيه ويطلع قواعد ويسن قوانين ويطالب العالم باحتياجات هو الوحيد اللي فاكرها منطقي هو الوحيد. فمن اول القصه كده لما تيجي ست فاطمه تحكي تقول انا ربيت زي الفل تيجي البنت تحكي تقول انا اتظلمت. ما ست فاطمه مش شايفه ان ربت وحش برضه مطلعه قاعده والبنت تقول انا ربيت زي الفل العيب في راجلي والراجل يقول احنا اتجوزت زي الفل العيب فيها انا خدتها مؤدبه طلعت لسانها صليط وهي تقول لك انا خدته راجل طلع مش راجل. الخداع ده موجود الخداع ده موجود. لاحظوا نقطه مهمه جدا حلقه يعني مفرغه حلقه مفرغه نبقى ندور فيها ما لهاش اول من اخر عشان كده بقول العلاج واحد الضحايا اوكي جيت حلقه مفرغه لا لا ضحايا لكن تفرز مش لا تفرز ضحايا. ما هو المريض ده بيتجوز حضرتك بنجوزه عشان نخف بنقول ما نجوزه عشان ربنا يهديه. ده احنا بنجوز هو الجواز مستشفى اول مره اعرف ان الجواز مستشفى نفسي اصلا. الجواز علميا بيظهر الامراض النفسيه يعني الجواز لو واحد ترام فافورابل كده وربنا كان ومستور الجواز بيبين الامراض لان الجواز منظومه مليانه ضغط مليانه مسؤوليات مليانه واجبات مليانه تعامل مع عيله اخرى. اللي حبسه بنتها النهارده وتقول لك انا بخايف عليها وربها احسن تربيه اي حد يحبس ولاده. طب ما ولادك دول هيعيشوا في عيله ثانيه بعد كده ما انا لما اتجوز هعيش في عيله انسابي وعيله انسابي هيعيشوا في عيلتي. فلو كنت انا مش عارف اتعامل مع اهلي هتعامل ازاي مع ناس غريبه فهيسببوا لي ضغط كبير جدا. ادي السوشيال فوبيا اهو ادي الخوف لك ده ادي ضعف الثقه ادي جرح الخزي لما ينفتح ينفجر على طول تسلط تذمر صليط مثالي اديال لا وضحيه انتوا السبب مش انا وهجوم باسيف اجريشن عدوان سلبي على الاخرين. هذه الكا اللي بنتكلم فيها هي دي الكا الحقيقيه الايديال اللي احنا عاملين ندرس فيها من في البرنامج في كل النوادي هنا كل حلقه نقول الكلام ده ونقول من اجل ذلك صنعنا البرامج العلاجيه من اجل ذلك نقول الدين رائع. كل اللي بيكتشف النهارده بيصلوا كل اللي اتصل فينا بيصلوا كل اللي اتصل فينا بيحب ربنا لكن صدقني برضو ما تيجي تراجع العقيده بتاعتك هتلاقي انت عامل ربنا بتاعك انت عامل ربنا بتاعك انت لان قبل كده احنا قلنا هذا ما الفينا عليه اباءنا. انت هتعبد الله كما برمجك ابوك وامك على عباده الله عشان كده قلنا العلاقه بالاب تحكم العلاقه بالايه بالرب. ابوها علاقته بيه سيئه علاقتها بربنا سيئه على طول مبنيه على الخوف مبنيه على الخوف غير انك انا اتشتمت طب الام كانت بتربي كويس والاب بيشتم، هو انطبع في دماغ خدت واحد مع المعتاد اهو. يعني ايديال كيس ستادي اللي احنا عمال نتكلم فيه، والسلسله مستمره. اغلب اللي بيسمعونا هم عندهم نفس السلسله لكن الحد اقل، فبيحسوا ان الكلام مش منطبق عليهم. يعني هي دي عشان واضحه كده، ده اللي هو الايه النموذج الايديال اللي بنشرح عليه. لكن صدقني النموذج ده جريدينت كده، درجات. اغلب اللي بيسمعوني هم في نفس الدرجات دي، هم في نفس الدرجات لكن مش بنفس الحده. يعني هم في نفس اللون ده، في نفس السبيكترم ده، في نفس المدى ده، لكن بحده اقل. نعم، لكن ثم شكون اللي يسعى باش يتجاوز عكس اختنا اميره اللي يسلط الضوء على مشكلته واللي يركز مع روحه ويحب يصلح ويتعالج. ثم ناس ايش ويتعالج، هذيك هو اللي يحب يصلح يتعالج. ما حلو قوي، ما في ناس يا جماعه عندها العقده ويقرر انه مش هيعيش الضحيه ويقرر يتعالج. حلو قوي، في ناس بيبقى متعرض لاغتصاب ويقرر يعمل جمعيه يحمي المغتصبين، واحد يتيم ويتعلم عن جمعيه للايتام، تعدى الازمه بقى. ده العلاج، ده بالعلاج، لكن مش لوحده. مش هيصحى من النوم كده يروح مقرر كده، مفيش حد بيصحى من النوم يقرر. يعني مفيش حد بيصحى من النوم كده تيجي له فكره يقول لك انا عايز اخف، انا عايز ابقى ام عظيمه. مفيش كده، اتس بروسيس، عمليه. والا كان كل اللي بيسمعني بقى عظيم. احنا كل يوم بنكرر نبقى عظماء. هو في حد مش عايز يبقى عظيم؟ في حد مش عايز يبقى غني؟ في حد مش عايز يبقى ناجح؟ في حد مش عايز ربنا يهديه؟ ده المدمن كل يوم يقول لك هكرر ابطل. ما تنجمش، لكن ممكن ثم تكون ثم تجارب نتاع ناس يعني تنتقد مسرحياتها مع العائله، مع ازواجها، مع صغارها، وتحب توقف كما قلت انت هك الديسكو المجروح باش ما يتعالج بالعلاج. صحيح، فما ناس كده، واحنا بيجي لنا ناس برشا في المركز ويتعالجوا. تمام، محاولات فرديه تنجح وحدها؟ لا ما بتنجحش. احنا قلنا المحاولات الفرديه كلها هتنتقل من اليمين للشمال، بس يعني هتبقى متذبذب، هترخي شويه وبعدين ترجع تشد تاني. الطبع يغلب التطبع. الطبع عشان تغلبه محتاج علاج. التطبع محتاج تغلبه، محتاج علاج. الفكره ديت احنا بنعالج التطبع، بنعالج السوفت وير بتاعك. عمليه صعبه جدا، عمليه صعبه جدا، مش مستحيله، لكنها مش بالسهوله اللي بيقولها كده. والا كانت كل الناس اتغيرت يا ست زهره. وانا ليه بقول العمليه مختصه وعلميه وصعبه ودراسه وقرايه ومحتاجه علاج وحصص؟ هي لو سهله، هي لو سهله ما تعملها. شجع على بالنا في ساعه للمثل هذا وللمشهد هذا، مشهد الصحابه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الجاهليه. تعالجوا، قعدوا عند النبي 13 سنه يدرسوا دروس ويغلطوا، لحد ابو ذر كان حافظ القران كله وداس على وش سيدنا بلال وقال له علمه، تعالى بتعمل ايه؟ اتس بروسيس، عمليه. ولا ادخلوا الاسلام بقيتوا صحاب، يلا انتوا اتغيرتوا. والله سؤال غبي. لا مش هلش، تفضل. احنا نسميه سؤال احمق، احمق غامق، احمر غامق يعني. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاري على النفس. لا ده علمه، ده اتعلم من ربنا، ده مش علم، ده حضرتك كشفت له النفس نفسها. ما قلت لك سؤال، هذا موضوع مهم جدا. ان الله، ان النبي الله تعلم، النبي تعلم من الله بالمعلم جبريل بالمنهج القران، فما عمليه. ما صحيش من النوم كده قال لك انا نبي. ما في واحد النهارده بتوع الطاقه وبتوع التنميه البشريه يصحى يقول لك جالي خاطر. يا بيه ده ما صحيش جاله خاطر، يقول لك خاطر زي النبي. يا عم انت مجانين يا عم، ده عنده منهج وعنده دليل ملموس وعنده خطوات وعنده يا عم حرام عليك. في معلم جاله يقول لك انا جالي معلم بس اداني الهام. في معلم سيدنا جبريل جاب منهج، هذا المنهج تحدينا به كل الناس المنطقيه. قلنا لهم استنوا قبل ما تقولوا، قبل ما تؤمنوا يا جماعه هاتوا برهانكم، هاتوا صوره مثله، احنا نتحداكم الاول بالمنهج. لان في الاسلام قوة وعظمة الإسلام جاية من قوة حججه وليس من محبتنا ليه. أعظم كل الأفكار اللي بتقولوها والسادة المسلمين بيقولوها جاية من حبهم للشيء وليس من أدلة المنطقية عليه. تيجي من حبهم للشيء وليس من الأدلة المنطقية عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم من الله عن طريق سيدنا جبريل، وفي نفس الوقت معها منهج. هذا المنهج هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لسه السنة. فعندنا قران وسنه، دول منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هات اي حد يناقشنا في هذا المنهج. لكن اما انت تقع كده واحد يقول لك انا ربيت احسن تربيه ولا انا كويس، نقول له جبت الدليل ده منين؟ يزعل اول ما نناقشه. احنا عمالين نناقش النبي ونناقش الانبياء ونناقش القران وعادي مسموح لنا ده فده منهج قوي. لكن لما نيجي نناقش فيلسوف ولا نناقش استاذ من بتوع الجماعه التانيين دول يقول لك لا بقلبي ورب يا اخي، انا بصلي يا اخي. انا ما ناقشتش ايمانك وما ناقشتش محبتك وما ناقشتش عواطفك وما ناقشتش مشاعرك، انا ناقشت حجج فكرتك. احنا لسه عندنا نقص كتير جدا في التفكير المنطقي، اللي هو الفكره تستمد قوتها من ادلتها وحجتها وليس من ايماني بها وليس من عاطفتي تجاهها وليس من رغبتي فيها. فين الدليل؟ واضح. هو من المعلومات اليوم القوية اللي قلناها في بداية الحصة وكررناها وقلناها في الختام، أنه راه كل إنسان يسخيل روحه ويعمل في حاجة صحيحة. هذيك وهم المعرفة عندنا. 99% من اللي بيتابعونا اصلا واللي الناس اصلا فكره هو مضطرب بس مش عارف. انا ربيت، ما الكلمه اللي تتكرر توا، انه انا ربيت بنتي ولا ربيت ولدي بطريقه صحيحه. ايوه حلوه، ايه الدليل بقى انها صحيحه؟ شنو هي دي بقى؟ كلمني في الصحيحه دي يعني ايه؟ فتلاقي يقول لك حبستها، واللي يقول لك جرأته، واللي يقول لك كنت بخليه يدفع يضرب بناء يدافع عن نفسه. انت بتحكي لي حكايات كده فارغه كلها، بس هو فاكرها حاجه حلوه ليه؟ لان هو ده المعروض، هو يقول لك احسن مني احسن منك وانت عملت نفسك المعيار يعني مثلا انا دلوقتي اتربيت بالضرب فربيت ابني بالحنان طلعته نرجسي قام اتربى ابني بالحنان طلع نرجسي راح مربي ابني بالضرب راح مطلعه سايكوباتي احسن منك ايه احسن منك في ايه في الاخر من غير علم سبحان الله هنضيع شكرا لك دكتور ربي نور بسيرتك وبسيرتنا جميعا فعلا هي التربية علم وتدرب وظهر لي وصلنا معناه المستوى أنه فعلا يلزمنا نتبناه المفهوم هذا أنه باش نبدلوا طبيعة لابد أنه ناخذ كما تقول أنت بروسيس منهج علاجي حتى نجموا نبدلوا لأنه التطبع يغلب الطبع يغلب الطبع يغلب التطبع حسنت. نعم شكرا لك شكرا لحضرتك ولكل السادة المستمعين على جميع وسائل التواصل المختلفة وشكرا لفؤاد وأحمد ولحضرتك ولإذاعة الزيتونة ولكل السادة المستمعين الأفاضل شكرا لك دكتور فتحي سعيد إذن دكتور في علم النفس نجموا تتواصلوا معاه على صفحته الخاصة الدكتور فتحي سعيد نجموا تلقاوا الأرقام وكل العناوين إن شاء الله موجودة في الصفحة الخاصة للدكتور شكرا لكم مستمعينا الكرام الموعد يتجدد يوم الأربعاء في أمان الله نبينا الكريم يا مولاي